السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الحج من فرائض الإسلام وكرره على عباده عاما بعد عام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم عليه وعليهم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس الثالث من برنامج المناسك التاسع، والكتاب المقروء فيه هو بغية الناسك في أحكام المناسك للعلامة محمد بن أحمد البهوتي الشهير بالخلوة رحمه الله تعالى. وقد انتهى بنا البيان إلى الفصل الرابع من الباب الثالث في الفدية. نعم. بسم الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: الفصل الرابع في الفدية، وهي تجب بسبب نسك أو إحرام، ففدية اللبس والطيب وتغطية الرأس وإزالة أكثر من شعرتين على التخيير، ذبح شاة أو صيام 3 أيام، أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين مد برد أو مدان من تمر أو شعير، وفي شعرة أو ظفر طعام مسكين، وفي شعرتين أو ظفرين طعام مسكين، والبعض من ذلك كالكل. والمد رطل وأوقيتان وسبع أوقية بالمصري وما وافقه كالمكي. ومن قتل صيدا أو دل عليه ونحوه فعليه مثله من النعم إن كان له مثل، وإن كان 2 فأكثر اشتركوا فيه. ففي النعامة بدنة، وفي حمار الوحشي وبقرة والأيل والثيتل والوعل بقرة، وفي الضبع كبش، وفي الغزالة شاة، وفي الوبر والضب جدي من أولاد المعز له 6 أشهر، وفي أرنب عناق، وفي أنثى المعز أصغر من الجفرة، وفي حمام وهو كل ما عب وهدر شاة، وما له مثل غير ذلك يرجع فيه قول عدلين خبيرين. ويخير في المثل بين تقويمه بدراهم يشتري بها برا أو تمرا أو نحوه مما يجزئ في كفارة، فيطعم كل مسكين مد بر أو مدين من غيره، أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما. وما لا مثل له من النعم يقومه بدراهم ويشتري بها طعاما فيطعمه كما تقدم، أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما كما تقدم أيضا، والقارن وغيره في ذلك سواء. ومن أحرم متمتعا أو قارنا فعليه دم نسك شاة إن لم يكن من مستوطن الحرم، ويشترط في دم متمتع وحده أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، وأن يحرم في دم متمتع وحده. أحسن الله. ويشترط في دم متمتع وحده أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، وأن يحرم من عامه، وأن لا يسافر بينهما مسافة قصر، فإن فعل فأحرم فلا دم عليه، وأن يحل منها قبل إحرامه به، وإلا صار قارنا، وأن يحرم بها من ميقات أو مسافة قصر فأكثر من مكة، وأن ينوي التمتع في ابتدائها أو أثنائها. ويلزم الدم بطلوع فجر يوم النحر، فإن عدمه أو ثمنه في ذلك الوقت صام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، وإن شاء إذا فرغ من أفعال الحج، والأفضل كون آخر 3 يوم عرفة، فإن فاته ذلك صامها أيام منى، فإن أخرها عنها صام بعد 10، وعليه دم. ولا يجب في الصوم المذكور تتابع ولا تفريق. ومن وطئ قبل التحلل الأول أو باشر دون الفرض أو كرر النظر أو قبل أو لمس لشهوة فأنزل أو استمنى فأمنى فعليه بدنه، فإن عدمها صام كذلك، وإن باشر ولم ينزل أو استمنى فأمذى فكفدية لبس. ولا شيء على من فكر فأنزل، ولا في عقد نكاح، ولا في اصطياد إذا لم يقتل، فإن جرحه غير موح فأرسله بعقبه، وإن كان فإن جرحه غير موح فأرش نقصه. نعم. أحسن الله عليكم. فإن جرحه غير موح فأرش نقصه، وإن كان موحيا فجزاؤه. ومن كرر محظورا من جنس غير قتل صيد بأن حلق وقلم أو لبس أو تطيب 2 فأكثر قبل التكفير ففدية واحدة، وإلا لزمه أخرى، وإن كانت من أجناس فلكل جنس فداء. وفي الصيود ولو قتلت معا جزاء بعددها، ومن حلق أو قلم أو وطئ أو قتل صيدا ناسيا أو جاهلا أو مكرها فدا، لا إن لبس أو تطيب أو غطى رأسه في حال من ذلك، ومتى زال عذره أزاله في الحال. ومن أحرم في مخيط خلعه على العادة ولا يشقه، فإن استدامه ولو لحظة فوق المعتاد من خلعه فدا. وإن لبس أو افترش ما كان مطيبا أو ولو انقطع ريحه لكن يكون وانقطع وانقطع ريحه لكن يفوح برش الماء عليه فدا. والأفضل ذبح ما بحج منا وما بعمرة بالمروة، وما وجب لفعل محظور جاز ذبحه بالحرم وحيث وجد المحظور. والدم المطلق شاة أو سبع بدنة أو بقرة. تتمة: يحرم على المكلف ولو حلالا صيد حرم مكة، ويضمن لصيد إحرام، ويحرم قطع شجره أو حشيشه إلا اليابس والإذخر وما غرسه آدمي أو زرعه، ويحرم صيد حرم المدينة وشجرها ولا جزاء، لكن له الأخذ للعلف ولحاجة حرث ونحوه. عقد المصنف رحمه الله تعالى الفصل الرابع من الباب الثالث، متضمنا بيان الأحكام المتعلقة بالفدية. والفدية هي شرعا معلوم واجب بسبب نسك أو إحرام على الترتيب أو التخيير، معلوم واجب بسبب نسك أو إحرام على الترتيب أو التخيير. وشرع المصنف رحمه الله تعالى يبين الأنواع المنتظمة تحت حقيقة الفدية المتعلقة بأحكام الحج، فقال: ففدية اللبس، أي لبس المخيط والطيب وتغطية الرأس وإزالة أكثر من شعرتين على التخيير، ذبح شاة أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين. وقد وقع تقدير هذه الفدية مفصلة في حديث كعب بن عجرة في الصحيحين لما اشتكى من الأذى في رأسه، ولأجل هذا سماها الفقهاء فدية الأذى، لأن أصل وجودها كان بسبب الأذى الذي عرض لكعب بن عجرة رضي الله عنه. والحديث مفسر للآية بقوله تعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وذكر المصنف أن المزال من الشعر يقدر بأكثر من شعرتين، فإذا أزال أكثر من شعرتين لزمته الفدية. والصحيح أن ما تلزم به الفدية من شعر الرأس هو ما كان مماطا لأجل الأذى، فإذا أميط شيء من الشعر لأجل الأذى لزمته الفدية. والعادة جارية أن ما يماط لأجل الأذى عدد كثير، وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. والذي جاء تقديره في حديث كعب في الإطعام نصف صاع، لكن ذهب بعض الفقهاء إلى أن نصف الصاع يكون في التمر والشعير، وأما في البر فيكفي منه نصف النصف وهو ربعه وهو المد. والأظهر موافقة للحديث أن الواجب في كل هو نصف صاع من تمر أو شعير أو مر. ثم قال: وفي شعرة أو ظفر طعام مسكين، وفي شعرتين أو ظفرين طعام مسكين، والبعض من ذلك كالكل، أي ما نقص عن المقدر السابق فليس فيه فدية، وإنما فيه صدقة بإطعام. وهذا رويت فيه أشياء مأثورة وليس فيه شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر تقدير المد بحسب ما كان عليه الناس من قبل، ثم قال: ومن قتل صيدا أو دل عليه ونحوه فعليه مثله من النعم إن كان له مثل. فالواجب في فدية الصيد المثل إن كان له مثل، فإن لم يكن له مثل فعليه بدله من الصيام والإطعام كما سيأتي. ثم قال: وإن كان اثنين فأكثر اشتركوا فيه، أي لزمتهم الفدية جميعا مشتركين فيها. ثم ذكر تقدير بعض الصيد بمثله بما أثر عن الصحابة، فقال: ففي النعامة بدنة، وفي حمال الوحش وبقره والأيل والثيتل وهو الوعل، أو ذكره، والوعل بقرة، وفي الضبع كبش، وفي الغزالة شاة. وكل هذا مأثور عن الصحابة رضي الله عنهم فيما قضوا به. ثم قال: وما له مثل غير ذلك يرجع فيه قول عدلين خبيرين، أي يرجع فيه إلى قول عدلين خبيرين، كما قال تعالى: يحكم به ذوى عدل منكم. ويخير في المثل بين تقويمه بدراهم يشتري بها برا أو تمرا أو نحوه مما يجزئ في كفارة، فيطعم كل مسكين مد بر أو مدين من غيره. والصحيح أنه يطرد كونه مدين سواء من البر أو غيره، وهو نصف الصاع، أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما. وما لا مثل له من النعم يقوم بدراهم، أي بقيمة من المال، ويشترى بها طعام فيطعمه من صاد فدية عنه، أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما كما تقدم. والقارن وغيره من النساك سواء لا فرق بينهم. ثم قال: ومن أحرم متمتعا أو قارنا فعليه دم نسك شاة إن لم يكن من مستوطن الحرم. وهذا هو الهدي الذي يختص به المتمتع والقارن، فإن المتمتع والقارن ينفردان عن المفرد بوجوب الهدي عليهما ما لم يكن من مستوطن الحرم، أي حاضر المسجد الحرام، فليس عليهم دم في تمتعهم. ويشترط في دم متمتع وحده أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، وأن يحرم للحج من عامه، وأن لا يسافر بينهما مسافة قصر، فإنه إن سافر مسافة قصر انقطع تمتعه. والصحيح أنه لا ينقطع ما لم يكن إلى بلده، فلو سافر فوق مسافة قصر إلى غير بلده لم يكن ذلك قاطعا لتمتعه، فإن فعل فأحرم فلا دم عليه. وأن يحل منها، أي من عمرته قبل إحرامه به، أي بالحج، وإلا صار قارنا، فإن المتمتع يفارق القارن بحله بين النسكين، وأما القارن فإنه يجمعهما. وأن يحرم بها من ميقات أو مسافة قصر من فأكثر من مكة، أي يحرم بعمرته من الميقات أو مسافة قصر فأكثر من مكة. والصحيح أن من كان دون مسافة القصر ممن هو خارج الحرم له أن يتمتع كذلك، وأن ينوي التمتع في ابتدائها، أي في ابتداء عمرته أو أثنائها لا بعدها إذا فرغ من عملها. ثم قال: ويلزم الدم بطلوع فجر يوم النحر وهو العاشر، فإن عدمه، أي عدم الدم أو ثمنه في ذلك الوقت، صام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، لأن بدل الهدي صيام 10 أيام كما ذكر الله عز وجل. وإن شاء صامها إذا فرغ من أفعال الحج. والسنة أن يكون صيام 7 بعد الرجوع إلى الأهل، لكن إن بادر بصيامها بعد أن فرغ من نسكه وهو في موضعه من الحرم فله أن يصوم تلك الأيام 7. ثم قال: والأفضل كون آخر 3 يوم عرفة، أي يبتدئ بالصيام في يوم 7 ثم 8 ثم 9، وهذا مذهب من نقل عنه من الصحابة كعائشة وابن عمر فيما رواه عنهما ابن جرير في تفسيره بسند صحيح. فإن فاته ذلك صامها أيام منى أي في أيام التشريق. ففي الصحيح عن عائشة بن عمر أن أيام التشريق لم يرخص في صومهن إلا لمن لم يجد الهدي، فله أن يصوم أيام التشريق 11 و12 و13. فإن أخرها عنها أي عن أيام التشريق صام بعد 10، أي صام الأيام 10 وعليه دم في تأخيره لأنه أخر الهدي عن محله. وفي إيجاب الدم عليه نظر، لأنه إنما عدل إلى الصيام لعجزه عن الهدي، فلا يناسب تيسير الشريعة أن يثقل عليه بإيجاب الدم عليه مرة ثانية. ولا يجب في الصوم المذكور تتابع ولا تفريق، فإن شاء صامها متتابعا وإن شاء صامها متفرقة. ثم قال: ومن وطئ قبل التحلل الأول أو باشر دون الفرج، أي أفضى ببدنه إلى المرأة، أو كرر النظر أو قبل أو لمس لشهوة فأنزل أو استمن فأمن، فعليه بدنة، فإن عدمها صام كذلك. والصحيح أن الكفارة بالبدنة إنما تجب بالوطأ، أما ما دون ذلك من مباشرة وتكرار نظر ولمس ولو أنزل فإنه لا كفارة فيه، وعليه بدنة لقضاء الصحابة. وإن باشر ولم ينزل أو استمنى فأمذى فكفدية لبس، أي كفدية الأذى المتقدمة، فإذا باشر وأفضى ببشرته إلى المرأة فإنه تجب عليه فدية، لأن المباشرة من محظورات الإحرام. ثم ذكر أنه لا شيء على من فكر فأنزل، وهذا باعتبار كونه ملحقا بالمباشرة، ولا في عقد النكاح ولا في الصياد إذا لم يقتله. فإن جرحه غير موح، أي جرح الصيد جرحا غير قاتل في غالب الظن، فأرش نقصه، أي تعدل بقيمته من مثله وتقدر قيمة المثل، ثم عليه أرش النقص في القيمة. فلو أنه أصاب نعامة فجرحها جرحا غير قاتل فإن مثلها بدنة، فيعدل ذلك بنقص قيمة البدنة إذا جرحت كالصيد، ويلزمه ذلك فيطعم بقيمته أو يصوم عدد المساكين الذين يطعمهم به. وإن كان موحيا أي قاتلا في الغالب فجزاؤه، أي يلزمه الجزاء إنزالا لغلبة الظن منزلة اليقين، معاقبة له بضد قصده في مخالفة الشريعة. ثم ذكر أن من كرر محظورا من جنس واحد غير قتل صيد بأن حلق وقلم أو لبس أو تطيب مرتين فأكثر قبل التكفير ففدية واحدة، أي تلزمه فدية واحدة، وإلا لزمه فدية أخرى، أي إذا فعل محظورا ثم كفر ثم فعله مرة أخرى فإنه يكفر مرة أخرى. وإن كانت من أجناس فلكل جنس في فداء يختص به. ثم ذكر أن الصيود ولو قتلت معا جزاؤها بعددها، فلو قتل عدة صيود كغزال ونعامة وأرنب فإن عليه الجزاء وإن قتلها في وقت لا واحد. ثم ذكر أن من حلق أو قلم أو وطئ أو قتل صيدا ناسيا أو جاهلا أو مكرها فدى، لا إن لبس أو تطيب أو غطى رأسه في حال من ذلك. فمذهب الحنابلة أن الإنسان يعذر بنسيانه وجهله وإكراهه في اللبس والتطيب والتغطية دون غيرها، والصحيح أن العذر بذلك مضطرد في جميع المحظورات، كما ذهب إلى ذلك جماعة من المحققين من الحنابلة وغيرهم، منهم أبو العباس ابن تيمية الحفيد وعبد الرحمن بن ناصر السعدي ومحمد الأمين الشنقيطي رحمهم الله. ثم ذكر أنه متى زال عذره في فعل المحظور أزاله في الحال، فإذا غطى رأسه لعذر ثم زال العذر فإنه يزيل غطاء الرأس، ومن أحرم في مخيط خلعه على العادة ولا يشقه، أي ينزعه على العادة في نزعه، فلو لبس سراويل ثم وجد إزارا نزعها على العادة دون شق، فإن استدامه أي أبقاه وجعله دائما عليه ولو لحظة فوق المعتاد من خلعه فدا، وإن لبس أو افترش ما كان مطيبا وانقطع ريحه لكن يفوح برش الماء عليه فدا، لأنه مطيب حكما. ويتبين كونه مطيبا حكما أنه إذا رش عليه الماء خرجت رائحة الطيب منه، فعمل معاملة من جعل الطيب عليه مبتدئا به. ثم ذكر أن الأفضل ذبح ما بحج بمنى وما بعمرة بالمروة، ولا يتعين كون الذبح بمنى، بل لو ذبح بمكة جاز ذلك، ولم يثبت أن ما بالعمرة من فدية لها يذبح عند المروة، بل يذبحه أي مكان شاء من الحرم، وما وجب لفعل محظور جاز ذبحه بالحرم وحيث وجد المحظور ولو كان خارج الحرم، فلو أنه فعل محظورا في نسكه خارج الحرم فإنه يذبحه في محل المحظور. ثم ذكر أن الدم المطلق شاة أو سبع بدنة أو بقرة، وفي رواية عن أحمد أن البدنة يجزئ منها العشر، ونصر ذلك العلامة ابن سعدي في رسالة مفردة تقدم إقراؤها. وقاعدة المحظورات الجامعة لها بالنسبة للفدية هو أن المحظورات باعتبار الفدية تنقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول ما لا فدية فيه، وهو عقد النكاح، والثاني ما فيه فدية مغلظة، وهو الجماع قبل التحلل الأول أو بعده، ففيهما بدنة على الصحيح في المسألتين، والأول فتي جماعة من الصحابة، والثاني صح عن ابن عباس عند مالك في الموطأ والبيهقي في سننه، والثالث ما فيه فدية الجزاء أو بدله، وهو الصيد. والرابع ما فيه فدية الأذى المذكورة في قوله تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وهي التي تقدم ذكرها في أول الباب. ثم ذكر المصنف تتمة بين فيها أنه يحرم على العبد ولو حلالا أي غير محرم صيد حرم مكة، فلا يجوز أن يصيد في حرمها ولو كان صيدا بحريا، على الصحيح من قولي أهل العلم. ويضمن بصيد الحرم فعليه جزاؤه، ويحرم قطع شجره أو حشيشه إلا اليابس مما لم يكن أخضرا، والإذخر للإذن فيه، وما غرسه آدمي أو زرعه، لأن النهي متعلق بما نبت من قبل نفسه بتقدير الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر أنه يحرم صيد حرم المدينة وشجرها ولا جزاء فيه، وذهب أهل بعض أهل العلم كما هو رواية عن أحمد أن جزاءه هو سلب صائده، وثبت ذلك عن سعد بن أبي وقاص في صحيح مسلم. فالصائد في المدينة عليه جزاء وهو سلب آلته في الصيد، ويؤذن في شجر المدينة فيما يؤخذ للعلف ولحاجة حرث ونحوه من خشب للشجر يفتقر إليه في آلة الحرث، فهذا لا بأس به لأن افتقار الناس إليها شديد، فإن عامة البلاد المحيطة بالمدينة هي جبال تقل الأشجار فيها فيحتاجون إلى ما في الحرم. نعم. أحسن الله عليكم. الباب الرابع في دخول مكة وما يتعلق به، وفيه خمسة فصول. الفصل الأول في آداب الدخول. يستحب له أن يغتسل قال بعضهم، وأن يكون من بئر ذي طوى اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجوز من غيرها، وأن يدخلها نهارا من ثنية كداء من ثنية كداء بفتح الكاف والمد، وهي أعلى مكة من جهة باب المعلى، ويخرج من أسفلها من ثنية كداء بضم الكاف والقصر، وهو موضع بأسفل مكة عند ذي طوى بقرب شعب الشافعيين. وأما كدي بالتصغير فموضع يحتار عليه من خرج منها يريد اليمن. قال الإمام أحمد: إذا دخلت مكة فقل اللهم أنت ربي وأنا عبدك والبلد بلدك، جئتك مؤمنا بك لأؤديك فرائضك متبعا لأمرك راضيا بقضائك، أسألك مسألة المضطر إلى رحمتك، الخائف من عذابك وعقوبتك أن تستقبلني بعفوك وتحفظني برحمتك وتتجاوز عني بمغفرتك وتعينني على أداء فريضتك. قال السعدي: ويقول حال دخول مكة: آيبون تائبون لربنا حامدون. الحمد لله كثيرا على تيسيره وحسن بلاغه، والحمد لله الذي أقدمنيها سالما معافى. اللهم هذا حرمك وأمنك، فحرمي لحمي وشعري وبشري على فحرم لحمي وشعري وبشري على النار، وآمني من عذابك يوم تبعث عبادك، وأدخلني برحمتك الواسعة، وأعدني من الشيطان وجنوده وشر أوليائه وحزبه، واجعلني من أوليائك وأحبابك وأهل أطعائك وأهل أطائعك وأهل طاعتك. أحسن الله عليكم. نعم. وأهل طاعتك برحمتك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ويدخل المسجد من باب بني شيبة، وهو المسمى الآن بباب السلام، ويقدم رجله اليمنى ويقول: بسم الله والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإن شاء قال غير ذلك مما ورد. وإذا رأى البيت رفع يديه وقال: اللهم أنت السلام منك السلام، فحينا ربنا بالسلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم زد هذا البيت تعظيما وتكريما وتشريفا ومهابة وبرا، وزد من عظمه وشرفه ممن حجه واعتمره وزد من عظمه وشرفه ممن حجه واعتمره تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا. الحمد لله رب العالمين كثيرا كما هو أهله وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله. الحمد لله الذي بلغني بيته ورآني لذلك أهلا، والحمد لله على كل حال. اللهم إنك دعوت إلى حج بيتك الحرام وقد جئتك لذلك، اللهم تقبل مني واعف عني واصلح لي شأني كله. لا إله إلا أنت، يرفع بذلك صوته ويندب له الاعتكاف كلما دخل المسجد الحرام، وأن يشرب من ماء زمزم، وأن يزور المواضع المشهورة بمكة وهي البيت الذي ولد به صلى الله عليه وسلم، والغار الذي بجبل حراء وبيت خديجة، ودار الأرقم والغار الذي بجبل النور والغار الذي بجبل ثور حسناني. والغار الذي بجبل نور ثور. نعم. عقد المصنف رحمه الله تعالى الباب الرابع من أبواب كتابه في دخول مكة وما يتعلق به، وأخبر عنه أنه في 5 أبواب، إلا أن الذي قيده فيه في النسختين إنما هو 4 فصول لا 5، فكأنه وقع له ذهول عن مقصوده. وابتدأ تلك الفصول 4 المذكورة في فصل في آداب دخوله، فذكر أنه يستحب له أن يغتسل لدخول مكة كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، وهذا هو الغسل الذي ثبت في المناسك من فعله صلى الله عليه وسلم. وثبت عن ابن عمر أنه كان يغتسل في محلين آخرين، أحدهما عند الإحرام في الميقات، فإنه ربما اغتسل وربما توضأ كما روى عنه نافع عند ابن أبي شيبة بسند صحيح، والآخر في عشية عرفة. فهذه هي المواضع المعروفة من نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله عنهم، والمنقول عنه منهم رجل من أفقههم وأحرصهم على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن عمر، وما عدا ذلك فليس فيه شيء مأثور عنهم. وقال بعضهم أن يكون من بئر ذي الطوى اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي بئر طمرت لا وجود لها اليوم، وكانت في حي الزاهر الموجود بهذا الاسم اليوم، وليس هذا مستحبا لأنه غير مراد لذاته، وإنما اتفق كونه هو الماء المتهيئ له صلى الله عليه وسلم فاغتسل منه، ويجوز من غيرها بلا خلاف من أهل العلم، وأن يدخلها نهارا من ثنية كداء بفتح الكاف، وهي أعلى مكة من جهة باب المعلى. وقد قال بعض ظرفاء الفقهاء إذا دخلت مكة فافتح كداء، وإذا خرجت فضمها لضبط كدا وكدا، فعند الدخول تكون بالفتح، والفتح مناسب لاسم الدخول، وهذه الجهة هي أعلى مكة من جهة باب المعلى لما كان موجودا وقد أزيد، وهي المسماة اليوم بالحجون، فالآتي من جهة الحجون يكون آتيا من أعلاها، ويخرج من أسفلها من ثنية كدا بضم الكاف والقصر، وهو موضع بأسفل مكة عند ذي طوى بقرب شعب الشافعيين، وهو المعروف اليوم بريع الرسام بين حارة الباب وجرول، كما ذكره البلادي في كتابه عن معالم مكة. وأما كدي بالتصغير فموضع يجتاز عليه، وليس يحتار، يجتاز عليه من خرج من مكة يريد جهة اليمن، ولا تعلق له بالأحكام هنا، لكن ذكره لمناسبة الوضع اللغوي لكلمة كدى، فإن كدى وكدي يفترقان بالقصر في الأول والتصغير في الثاني. ثم ذكر دعاء ذكره جماعة من أهل العلم عن الإمام أحمد أنه إذا دخل مكة فليقل اللهم أنت ربي إلى آخره، وهذا من الأدعية التي وقعت استحسانا من بعض الأئمة باعتبار مناسبة الحال، وإلا فليس فيها شيء مأثور، فإذا غلبت على الإنسان عظمة مكة فدعا بما شاء كان ذلك جائزا، سواء ما ذكره الإمام أحمد أو غيره، فلا يتعين المذكور لأنه غير مأثور. ثم ذكر عن السعدي أحد فقهاء الحنابلة المتقدمين أنه يقول حال دخول مكة آيبون تائبون حامدون إلى آخر ما ذكر، وهذا نظير سابقه، فإنه ليس فيه شيء مأثور لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة. ثم ذكر أنه يدخل المسجد من باب بني شيبة، وباب بني شيبة باب كان منصوبا قبالة الميزاب إلى اليمين يسيرا عنه، يبعد أمتارا يسيرة عن البيت الحرام، ثم أزيل هذا الباب، وكان موجودا إلى وقت قريب، فإنه لما وسع الحرم أبقيت بعض المعالم وجعل عليها لها ما يدل عليها، فكان منصوب فكان منصوبا في تلك المحلة شعار على هيئة الباب من الخشب يعلم به أن هذا باب بني شيبة، ثم أزيل بعد ذلك. وما ذكره بأنه هو المسمى الآن بباب السلام أزيل أيضا، فإن الباب واحد لكن اختلف اسمه. وما يوجد اليوم في الحرم المكي من أسماء باب بني شيبة وباب السلام ليست هي المرادة، وإنما المراد باب قريب موجود في بعض الصور القديمة لمكة المكرمة. ثم يقدم رجله اليمنى كما جاء ذلك عن ابن عمر، ولا يحفظ فيه شيء مرفوع، وإنما جاء عن ابن عمر أنه إذا دخل المسجد دخله باليمنى، وإذا خرج باليسرى. علقه البخاري في صحيحه تعليقا مجزوما به، وأتعب الحفاظ من بعده، فإن هذا الأثر لم يطلع على وصله كما صرح بذلك ابن حجر رحمه الله تعالى، وبيض له ابن رجب في كتاب فتح الباري. ولكن البخاري حجة وقد جزم به، فيستأنس بمثله ما لم يتبين ضعفه. ثم يقول الوارد عند الدخول للمسجد، وذكر من الوارد بسم الله إلى آخره. والوارد في هذا المحل لا يختص بالمسجد الحرام، بل كل مسجد يشرع فيه أن يؤتى بالأذكار الواردة. والأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المحل هي ذكران، أحدهما اللهم افتح لي أبواب رحمتك كما ثبت في صحيح مسلم. والثاني الاستعاذة الواردة عند أبي داود، اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وسلطانك القديم من الشيطان الرجيم، وإسناده جيد، وما عدا ذلك ففيه ضعف. ثم ذكر أنه إذا رأى البيت رفع يديه، وروي هذا عن ابن عباس عند ابن أبي شيبة في السند لا بأس به، أن من رأى البيت يرفع يديه، ورفع اليدين يكون على هيئة الداعي لا على هيئة المحيي، فإن الداعي تكون وراحة كفيه إلى السماء، وأما المحيي فهو الذي تكون راحة كفيه إلى جهة محييه. وهذا الموضع ليس فيه شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن مواضع رفع اليدين الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم ستة، وليس هذا منها، ولكنه ثبت عن ابن عباس بسند لا بأس به. ويقول بعد ذلك اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام. وقد صح هذا عن عمر بن الخطاب عند الشافعي في المسند، عند الشافعي في الأم وأحمد في المسند. وما بعده ليس فيه شيء مأثور ثابت، فالأولى أن يقتصر الإنسان على الوارد عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. ثم قال ويندب له الاعتكاف كلما دخل المسجد الحرام، والصحيح أنه لا يندب له الاعتكاف كلما دخل المسجد الحرام ولا غيره من المساجد إلا إذا كان سيبقى مدة طويلة عرفا، فإن كان يدخل مدة يسيرة لم يشرع له ذلك. والدليل ما رواه عبد الرزاق بسند صحيح عن يعلى بن أمية رضي الله عنه أنه قال إني لا أدخل المسجد ساعة ما أريد إلا أن أعتكف، فيدل أن الدخول لأجل مدة طويلة عرفا بنية الاعتكاف جائز لثبوته عن يعلى بن أمية، والساعة مدة مستكثرة عندهم تقدر بأربعين دقيقة إلى خمسين دقيقة، وهي التي بقيت عند عوام السن يصرحون بها، فيقول دعوتك منذ ساعة فلم تجب لي أو نحو هذه الألفاظ، ولا يريدون الستين دقيقة المعينة، بل يريدون مدة مستكثرة تبلغ أربعين دقيقة فما زاد. فما كان كذلك فإن للإنسان أن ينوي الاعتكاف بدخوله، وأن يشرب من ماء زمزم وأن يزور المواضع المشهورة في مكة وهي البيت إلى آخر ما قال. والشرب من ماء زمزم مندوب مستحب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها مباركة كما في صحيح مسلم. وروي في التبرك بها الشرب منها كما في حديث ماء زمزم بما شرب له، وهو حديث ضعيف، إلا أن العمل جار به منذ زمن قديم عند المسلمين، وهو مندرج في سمط حديث إنها مباركة. فإذا أراد الإنسان أن يتبرك بها بشربها كان له ذلك، ولم يثبت سوى ذلك كرش الرأس المروي عند أحمد، فإن هذه الرواية ضعيفة، لكن يجوز للإنسان أن يفعل ذلك. وأما الاستحباب ففيه نظر، والأكمل أن يقتصر الإنسان على مورد النص، فلا يزيد في كيفية التبرك شيئا لم يكن في الزمن الأول، فما كان معروفا في الزمن الأول ساغ وجاز، أما ما لم يعرف فإنه يمنع منه، لأن باب التبرك باب موقوف على النص، والتوسع فيه يفضي إلى الوقوع في خلاف الشريعة. وما ذكره من الندب في زيارة المواضع المشهورة بمكة وهي البيت الذي ولد به صلى الله عليه وسلم والغار الذي بجبل حراء إلى آخره، ليس ذلك مندوبا لا عند الحنابلة ولا غيرهم، ولكنه شيء ذكره المتأخرون واستحسنوه وجرى به العمل. وأما القدامى من الأصحاب فإنهم لم يذكروا هذا، وما زاده المتأخرون مما وجد في كتب المذهب مما استحسنوه لا ينسب إلى مذهب الحنابلة لأجل أن ذكره فلان بن فلان منهم، بل المذهب هو ما استقر عليه قولهم. وأما المسائل المفردة التي يزيدها بعض المتأخرين ولا سيما من البدع فهذا لا ينسب إلى الحنابلة، ولو نسب إليهم لا ينسب إلى الشرع، فإن الشرع لم يأتي بهذا. نعم. الفصل الثاني في الطواف، وهو تحية الكعبة، فيبدأ به إذا دخل المسجد فيطوف إذا كان متمتعا لعمرته، وإن كان مفردا أو قارنا لقدومه، ويطبع في كل شوط بأن يجعل وسط ردائه تحت كتفه الأيمن وطرفيه فوق الأيسر، ويرمل في الثلاث طوف ويرمل في الثلاث طوفات الأول. أحسنت. ويرمل في الثلاث طوفات الأول. أحسنت. ويرمل في الثلاث طوفات الأول، ويمشي الأربعة الباقية بسكينة ولا يقضي فيها رملا رملا ولا يقضي فيها رملا ولا يقضى فيها رمل فاتا. ولا يقضى فيها رمل فات، والرمل إسراع المشي مع تقارب الخطى، ولا يسن رمل ولا اطباع لحامل معذور ولا نساء ومحرم من مكة أو قربها، ولا في غير هذا الطواف. ويبتدئ الطواف من الحجر الأسود فيستقبله بجملته ويستلمه بيده اليمنى ويقبله ويسجد عليه، فإن شق لم يزاحم واستقبله بيده وقبلها، فإن شق فبشيء وقبله، فإن شق أشار إليه بيده أو بشيء ولا يقبله بيده، واستقبله بوجهه وقال بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ويجعل البيت عن يساره ويدنو منه إن أمكنه بلا مشقة مع الرمل. قال فالرمل أولى من الدنو من البيت والتأخير له، وللدنو أولى، وللدنو أولى. أحسن عليكم. فالرمل أولى من الدنو من البيت والتأخير له وللدنو أولى، وكلما حاذ الحجر والركن اليماني استلمهما أو أشار إليهما، لا الشامي وهو أول ركن يمر به، ولا الغربي وهو الذي يليه، ويقول كلما حاذ الحجر الله أكبر، وبين اليماني وبينه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكلما حاد البيت اللهم إن البيت بيتك والحرم حرمك والأمن أمنك وهذا مقام خليلك إبراهيم العائذ بك من النار. وعند الانتهاء إلى الركن العراقي اللهم إني أعوذ بك من الشك والشرك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. وعند الانتهاء إلى الميزاب اللهم أظلني تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. واسقني بكأس محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا أظمأ بعدها أبدا يا ذا الجلال والإكرام. وفي بقية طوافه اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. رب اغفر وارحم واهدني السبيل الأقوم وتجاوز عما تعلم وأنت الأعز الأكرم. ويذكر ويدعو بما أحب ويسن القراءة فيه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة الفصل الثاني من الباب الرابع وهو متعلق بالطواف، فذكر أن الطواف تحية الكعبة أي تحيى به الكعبة لمن دخلها مريدا النسك، فإن تحية كل بيت من بيوت الله هو بصلاة ركعتين فيه قبل أن يجلس، وأما البيت الحرام فمن دخله حياه بالطواف حال كونه مريدا النسك، فإن كان غير مريد للنسك كان حكمه حكم سائر المساجد، فيبدأ به إذا دخل المسجد فيطوف إذا كان متمتعا لعمرته وإن كان مفردا أو قارنا لقدومه، فيكون الطواف في حق المتمتع ركنا، وأما في حق المفرد أو القارن فإنه سنة ويطبع في كل أسبوعه أي في كل طوافه سبعا بأن يجعل وسط ردائه تحت كتفه الأيمن وطرفيه فوق الأيسر ويبدي عضده الأيمن ويرمل في الثلاث طوفات الأولى أو الأول ويمشي الأربعة الباقية بسكينة كما ثبت ذلك في هديه صلى الله عليه وسلم، ولا يقضى فيها رمل فات، فإذا ذكر الإنسان هذه السنة بعد فوات محلها فلا يستدركها في بقية ذلك. والمراد بالرمل إسراع المشي مع تقارب الخطى، فيقارب خطاه شبيها بالهرولة دونها، ولا يسن رمل ولا اطباع لحامل معذور لأنه يشق عليه، ولا نساء ومحرم من مكة أو قربها ولا في غير هذا الطواف، فهو مختص بهذا الطواف فقط دون ما يأتي من أنواع الطواف، وهما طواف الزيارة المسمى بالإفاضة وطواف الوداع الذي يكون في آخر الحج، فيختص الرمل بهذا المحل. وذهب بعض أهل العلم كما نحى إليه الحنابلة إلى أن المحرم من مكة أو قربها مستثنى من ذلك، والأشبه أن حاله كحال غيره بهذه السنة، ثم يبتدئ الطواف من الحجر الأسود فيستقبله بجملته أي بكل بدنه ويستلمه بيده اليمنى ويقبله ويسجد عليه، وليس في السجود عليه حديث مرفوع صحيح لكنه ثبت عن ابن عباس عند البيهقي، فإن شق لم يزاحم واستقبله بيده، فإن شق لم يزاحم واستلمه بيده وليس استقبله بيده واستلمه بيده وقبلها، فإن شق فبشيء كعصا أو نحوها وقبل ما استلم به، فإن شق أشار إليه بيده أو بشيء ولا يقبل يده ولا يقبل يده أي التي أشار بها صواب ولا يقبل يده التي أشار بها. فتحية الحجر الأسود لها ثلاثة أنواع، النوع الأول أن يستلمه ويقبله وهذا أكملها فيستلمه بيده ويقبله بشفتيه، والثاني أن يستلمه بيده أو بعصا أو بنحوها، ثم يقبل ما استلم به لأنه لامس الحجر الأسود، والثالث أن يشير إليه غير مقبل له ولا مستلم بشيء فيشير إليه ولا يقبل يده. وتقبيل الحجر يكون تقبيلا لطيفا دون صوت كما أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر، لأنه تقبيل تعظيم، وتقبيل التعظيم لا يكون فيه رفع صوت. وأما من يظن أن تعظيم البيت بالمبالغة في رفع صوت تقبيله فهذا من سوء الأدب مع بيت الله الحرام، لأن رفع الصوت لا يناسب قبلة التعظيم. ثم ذكر أنه يستقبله بوجهه ثم يقول بسم الله الله أكبر، أي في ابتداء طوافه. والتسمية لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ثبتت عن ابن عمر في أول طوافه دون بقية أشواط الطواف. وأما التكبير فهو الذكر الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحييه بالتكبير فيقول الله أكبر. وأما تمام الجملة اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك إلى آخره فلا يثبت فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة، بل روى الفاكهي في أخبار مكة بسند حسن عن عطاء بن أبي رباح الإمام التابعي العارف بالمناسك أنه قال إن قول اللهم إيمانا بك إلى آخره مما أحدثه العراقيون، وقد عده ابن الحاج المالكي في كتاب المدخل من البدع ينبغي أن يجتنبه الإنسان. ثم يجعل البيت عن يساره ويدنو منه إن أمكنه بلا مشقة مع الرمل، فيكون البيت عن يساره ويقرب منه إن أمكنه مع الإتيان بسنة الرمل، فإن لم يمكن ذلك فإنه يتأخر عنه ويأتي بسنة الرمل، فإن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أعظم من الفضيلة المتعلقة بمكانها أو زمانها، فمقاربة الخطى مع البعد عن البيت أولى من القرب منه مع عدم ذلك. وكذلك لو أخره لأجل حصول الرمل وللدنو فإنه أولى بأن يؤخر بدأه بعد دخوله شيئا يسيرا حتى تنفرج فرجة في الزحام، فذلك أولى. وكلما حاد الحجر والركن اليماني استلمهما أو أشار إليهما. والصحيح أن الركن اليماني يحيى بالاستلام فقط، وأما الإشارة فلم يثبت فيها شيء إلا في الحجر الأسود كما سلف، وبقية الأركان لا تحيى لا الشامي ولا الغربي. ويقول كلما حاد الحجر الله أكبر، ويقول بين الحجر الأسود وبين اليماني ربنا آتنا في الدنيا حسنة إلى تمام الذكر، كما ثبت هذا عند الترمذي من حديث عبد الله بن السائب بسند حسن. وهذا هو الذكر المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف، فإن الأحاديث الواردة لم يثبت منها إلا هذا الحديث أن الإنسان يقوله بين الحجر الأسود والركن اليماني، وما عدا ذلك فليس فيه شيء مأثور عنه، وللإنسان أن يدعو بما شاء. ومن ذلك الأدعية التي ذكرها المصنف، لكن لا يؤقتها بهذا التوقيت، فإن توقيتها بذلك يفتقر إلى دليل، والعبادة المؤقتة لا بد لها من دليل على توقيتها يخرجها من البدعة، كما نص على ذلك أبو العباس ابن تيمية والشاطبي في كتاب الاعتصام. فإن دعا بمثل هذا أو غيره غير موقت بمحل في الطواف جاز له أن يدعو بما شاء، ولذلك قال المصنف ويذكر ويدعو بما أحب، ويسن القراءة فيه أي قراءة القرآن الكريم فيه. نعم. الله عليكم. الفصل الثالث في شروط الطواف وهي 10: النية وستر العورة والطهارة من الحدث والخبث وتكميل السبع، والموالاة بأن لا يقطعه طويلا، فإن كان يسيرا أو أقيمت صلاة أو حضرت جنازة صلى وبنى، ويكون البناء من الحجر الأسود ولو كان القطع في أثناء شوط، وأن يجعل البيت عن يساره وأن لا يمشي في شيء من البيت كالحجر والشاذر وان والشاذر وان لكن قصر المح ولكن قصر المحاذ ولكن قصر محاذاة ولكن لا يضر صحوها ولكن لا يضر محاذاة نحو يده للجدار وأن لا يخرج. نعم حسن الله. لكن لا يضر محاذاة نحو يده للجدران لا للجدار وأن لا يخرج عن المسجد. أحسن الله عليكم. لكن لا يضر محاذاة نحو يده للجدار وأن لا يخرج عن المسجد، وأن يبدأ بالحجر الأسود وأن يحاذيه بجميع بدنه، فلا يصح الطواف منكسا ولا خارجا عن المسجد ولا على أرض تنجست، ويصح على ظهر المسجد. وكذا لو نوى الطواف وقصد معه نحو غريم لكن عده بعض الأصحاب مما ينقص الثواب، ولا يصح راكبا أو محمولا لغير عذر، ويجري حينئذ عن المحمول فقط، وسعى لطواف فيه ويقطعه حدث فيستأنفه بعد أن يتطهر. وإذا طاف في المسجد وبينه وبين البيت حائل أجزأ، ويستحب للمرأة الجميلة تأخير الطواف والسعي لليل مع الإمكان وعدم المحظور، فإذا تم الطواف يتنفل بركعتين ولو وقت نهي، والأفضل كونهما خلف المقام، وأن يقرأ فيهما بالكافرون والإخلاص بعد الفاتحة، ويجزئ مكتوبة عنهما. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الفصل الثالث من الباب الرابع مضمنا إياه شروط الطواف، وهي 10: أولها النية، والثاني ستر العورة، والثالث الطهارة من الحدث والخبث. وقد تنازع أهل العلم في اشتراط الطهارة من الحدث، فمذهب جمهور أهل العلم هو اشتراطها، وهو مذهب الأئمة الأربعة. ومن أهل العلم من ذكر أنها مستحبة وليست واجبة، وهذا مأثور عن جماعة من التابعين، فالخلاف فيها قديم، وليس في الأدلة ما يوجب الطهارة، وإنما تدل على الاستحباب. واختار هذا أبو العباس بن تيمية وتلميذه ابن القيم من المتأخرين. والأكمل أن يكون الإنسان على طهارة، وهو أحوط له في دينه، وهي مسألة عظيمة يمنع من القطع بالوجوب أن البلية بها تعظم والحاجة إليها تشتد. وقد حج مع النبي صلى الله عليه وسلم آلاف مؤلفة لا علم لهم بشعائر الحج إلا ما كان من قبله في تلك المدة، ولم يأتي في الأخبار الثابتة عنه أنه ذكر ذلك للناس ولا اعتنى به، فإهمال ذلك مع شدة البلوى به وتحققها فيه مانع من القطع بالوجوب والله أعلم. ثم ذكر الشرط الرابع وهو تكميل السبع أي تتميمها، فلا بد أن تكون سبعا تامة. ثم ذكر الخامس وهو الموالاة أي المتابعة بأن لا يقطعه طويلا، فإن كان يسيرا أي قطعا يسيرا أو أقيمت الصلاة أو حضرت جنازة صلى وبنى فلا يضر قطع يسير، ويكون البناء من الحجر الأسود ولو كان قطع في أثناء شوط أي ولو بلغ في منتصف الشوط، فإنه إذا صلى رجع إلى مبتدئه ثم بنى على سابق طوافه. ثم ذكر الشرط السادس فقال وأن يجعل البيت عن يساره في طوافه. ثم ذكر السابع فقال وأن لا يمشي في شيء من البيت كالحجر والشاذروان. والحجر اسم للقدر المحاط بجدار قصير من البيت، ومقدار ما في الحجر من البيت 6 أذرع، فإن 6 أذرع من الكعبة داخلة في الحجر، فما وراء 6 أذرع هذا خارج عن الكعبة، لكن ما كان في الحجر من مسافة 6 أذرع فإنه لا يجوز للإنسان أن يطوف به، لأنه لم يطوف بالبيت العتيق، فإنما يكون طائفا إذا كان خارجا عنه. فالأولى للإنسان أن يخرج عن الحجر ولا يعتني بتقدير 6 ولا غيرها، لأنه على الوضع الموجود اليوم يدخل من باب ضيق ويخرج من باب ضيق، فيكون داخلا لقدر من هذه الأذرع 6، فيجتنبه الإنسان. وأما الشاذروان فهو شيء جعل عمادا للبيت حافظا له مقويا لتماسكه، وكان فيما سلف مسطحا يمكن المشي عليه، ولهذا ذكر الفقهاء أنه لا يجوز له أن يمشي على الشاذروان لأنه كان مسطحا. أما اليوم فهو مسنم لا يمكن المشي عليه، فقد أميل وجعل له كالسنام، فلا يمكن أن يمشي عليه أحد. والصحيح أن الشاذروان ليس من البيت، وإنما هو عماد جعل له، فلا يضر حينئذ لو اعتمد عليه بيده، على أن القائلين لا يمنعون من ذلك كما قال، لكن لا يضر محاذاة نحو يده للجدار بناء على أنه من البيت. والصحيح أنه ليس من البيت كما اختاره أبو العباس بن تيمية الحفيد. ثم ذكر الشرط الثامن فقال: وألا يخرج عن المسجد، لأن محل الطواف هو المسجد. ثم ذكر الشرط التاسع فقال: وأن يبدأ بالحجر الأسود. ثم ذكر الشرط العاشر فقال: وأن يحاذيه بجميع بدنه، أي يحاذي البيت بجميع، وأن يحاذي الحجر الأسود بجميع بدنه إذا استقبله، متى كان ذلك ممكنا، فإن عجز عنه لزحام ونحوه كما هو اليوم سقط عنه ذلك. ثم ذكر أنه لا يصح الطواف منكسا على خلاف الصورة، بأن يجعل البيت عن يمينه ولا خارجا عن المسجد ولا على أرض تنجست، ويصح على ظهر المسجد أي مرتفعا عنه في الأدوار الموجودة اليوم. وكذا لو نوى الطواف وقصد معه نحو غريم، أي طلب غريم، لكن عده بعض الأصحاب مما ينقص الثواب، لأن مطالبة الغريم ليس محلها البيت العتيق، فالأكمل للعبادة أن لا يشتغل الإنسان بقصد سوى الطواف. ثم ذكر أنه لا يصح راكبا أو محمولا لغير عذر، ويجزي حينئذ عن المحمول فقط، وسعي كطواف فيه، صواب العبارة وسعي كطواف فيه، يعني في مسألة الحامل والمحمول. والصحيح أنه يصح أن يطوف راكبا أو محمولا لغير عذر، ويجزي حينئذ عن الحامل والمحمول طوافا واحدا كما هو مذهب الحنفية، فلا يلزم أن يطوف عن الحامل ثم يطوف عن المحمول. ثم ذكر أنه يقطعه حدث فيستأنفه بعد أن يتطهر، على مذهب من يشترط الطهارة له. وإذا طاف في المسجد وبينه وبين البيت حائل أجزأ، ولا يضره ذلك الحائل، كالقباب التي كانت موضوعة على زمزم، أو النصب التي كانت مجعولة لباب بني شيبة وأشباه ذلك. ويستحب للمرأة الجميلة تأخير الطواف لئلا تفتن الناس، هو السعي لليل مع الإمكان وعدم المحظور، فتؤخر طوافها وسعيها إلى الليل مع إمكان ذلك وعدم المحظور، فإذا تم الطواف تنفل بركعتين ولو وقت نهي، وهما ركعتا الطواف، والأفضل كونهما خلف المقام، فإن صلاهما في أي مقام من البيت، في أي محل من البيت، كان ذلك جائزا، بل لا يتعين أفضلية المقام، لأن قول الله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، لا يقصد به النصب الموجود اليوم، وإنما يقصد به مواضع إبراهيم عليه الصلاة والسلام في شعائر الحج، سواء في البيت أو في غيره، على الصحيح عند المفسرين في بيان معنى الآية. ثم ذكر أنه يقرأ فيهما بالكافرون والإخلاص بعد الفاتحة، وروي ذلك في لفظ حديث جابر في صحيح مسلم، إلا أن ذكر السورتين مدرج كما بينه الخطيب في كتاب الوصل والفصل، فلم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بهما في هذه الصلاة، لكن الفقهاء متتابعون على القول باستحبابهما، ولا أعلم أحدا منهم ولا سيما مذهب الأئمة الأربعة على عدم استحبابهما، فنقل الإجماع في ذلك ممكن، ويجزئ مكتوبة عنهما، فلو وافق مكتوبة وهي أعظم من النفل فصلاها بعد طوافه أجزأت عنهما. نعم. أحسن الله عليكم. الفصل الرابع في السعي. يسن أن يخرج له من باب الصفا فيرقى الصفا ليرى البيت إن كان ماشيا، وإن كان راكبا صعد بدابته حتى تضع حافرها على شيء منه، ويكبر ثلاثا ويقول ثلاثا: الحمد لله على ما هدانا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وإليه المصير، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، ويدعو بما أحب ولا يلبي، ثم يترك ويمشي حتى يبقى بينه وبين العلم نحو ستة أذرع، فيسعى ماشيا سعيا شديدا إلى العلم الآخر، ثم يمشي حتى يرى المروة كما تقدم في الصفا، ثم ينزل ويدعو بما أحب ولا يلبي، ثم ينزل ويمشي. نعم. الصدق قبل الأخير. نعم. ويدعو بما أحبه ولا يلبي ثم ينزل. أحسن عليكم. ولا يلبي ثم ينزل ويمشي حتى يبقى بينه وبين العلم نحو ستة أذرع، فيسعى ماشيا سعيا شديدا إلى العلم الآخر، ثم يمشي حتى يرى المروة كما تقدم في الصفا، ويقول كما قال عليها، ويجب استيعاب ما بينهما في كل شوط، فيلصق عقبه بأصلهما إن لم يرقهما، ثم ينزل فيمشي موضع مشيه، ويسعى موضع سعيه إلى الصفا يفعله سبعا، ذهابه سعية ورجوعه أخرى، فإن بدأ بالمروة لم يحتسب له بذلك الشوط، ويقول في سعيه: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم، ويشترط نيته وموالاته وكونه بعد الطواف نسك ولو مسنونا، وسننه الطهارة وستر العورة والموالاة بينه وبين الطواف، والمرأة لا ترقى ولا تسعى سعيا شديدا، ويسن مبادرة معتمر بذلك وتقصيره ليحلق للحج إن لم يكن متمتعا، ساق هديا فلا يتحلل حتى يذبحه يوم النحر، فيدخل الحج على العمرة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الفصل الرابع الذي يتم به الباب الرابع في السعي، وذكر فيه أنه يسن أن يخرج للسعي من باب الصفا، وكان بابا موجودا ثم أزيل، واليوم صار المسعى مفضيا إلى المسجد الحرام، ليس بينهما حائل، فيرقى الصفا ليرى البيت إن كان ماشيا، وإن كان راكبا صعد بدابته حتى تضع حافرها على شيء منه، اقتداء بهديه صلى الله عليه وسلم في حجته، فإنه رقى على الصفا حتى رأى البيت، وقد كان ذلك ممكنا، أما اليوم فإنه مما يشق لأجل غلبة البنيان على تلك الجهة، ثم يكبر ثلاثا ويقول ثلاثا: الحمد لله على ما هدانا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلى آخر ما ذكر. والمأثور في هذا المحل أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره، ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، كما وقع ذلك في صحيح مسلم، يعيد ذلك ثلاثا، فيقوله مرة ثم يدعو، ثم يقوله ثانية ثم يدعو، ثم يقوله ثالثة ثم يدعو. ونقلة صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه عند الصفا، لكن وقع ذلك في رقيه عليه لما دخل مكة في فتحها، فإنه صلى الله عليه وسلم فيه صعد على الصفا ورفع يديه، فكأن نقلة صفة الحج تركوا ذلك لاشتهاره، وكونه صار أمرا معلوما من الهدي الذي يعمل عند الرقي على الصفا، فيرفع الإنسان يديه ويأتي بهذا الذكر الوارد مع الدعاء، ويدعو بما أحب ولا يلبي فيه، ثم ينزل ويمشي حتى يبقى بينه وبين العلم نحو 6 أذرع، والمقصود بالعلم الميل الأخضر الموجود اليوم، وقد كان فيه شاخص أخضر فنسب إليه، ثم يسعى سعيا شديدا إلى العلم الآخر، ثم يمشي حتى يرى المروة كما تقدم في الصفا ويقول كما قال، ويجب استيعاب ما بينهما في كل شوط، فيلصق عقبه بأصلهما إذا كان معلوما، أما اليوم فقد جهل لتحويل صورة البناء عما كانت سابقا، ولكن طرف المروة والصفا يعلم من الارتفاع، فإذا ارتفع فإنه قد شرع في الصفا من هذه الجهة وفي المروة من الجهة الأخرى، ثم يسعى موضع سعيه إلى الصفا يفعله 7، ذهابه سعية ورجوعه أخرى، فإن بدا بالمروة لم يحتسب له بذلك الشوط فيسقطه ويسعى بدله، لأن الطواف بينهما مبتداه الصفا ومنتهاه المروة، ويقول في سعيه ما صح عن ابن مسعود وابن عمر عند البيهقي وغيره: رب اغفر وارحم وأنت الأعز الأكرم، صح عنهما بهذا اللفظ، وهذا هو الذكر الواحد المنقول عن الصحابة في السعي، ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، ويشترط للسعي نيته فينويه وموالاته أي متابعته، وكونه بعد طواف نسك، فليس له أن يبادر بالسعي دون طواف، ولو كان ذلك الطواف مسنونا كطواف القدوم في حق القارن والمفرد، فإنهما يطوفان القدوم استحبابا، ثم لهما أن يسعيا سعي الحج، وأما تقديم سعي دون طواف فلا يعرف في الإسلام، وأما رواية سعيت قبل أن أطوف فهي رواية شاذة، وأحكام الدين الظاهرة تؤخذ بالاستفاضة، وليس في فعل أحد من سبق من المقتدى بهم من الصحابة فمن بعدهم من أئمة الإسلام أنهم سعوا دون طواف، بل هذا كمثل الذي يركع دون صلاة، فإن الركوع من أفعال الصلاة وهو مأمور به كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، لكن ليس للإنسان أن يركع دون صلاة، فكذلك ليس له أن يسعى دون طواف. ثم ذكر من سننه الطهارة وستر العورة والموالاة بينه وبين الطواف، فهذه أشياء مسنونة وليست واجبة، والمرأة لا ترقى لمشقة ذلك عليها فيما سلك، أما اليوم فصار الأمر واحدا، ولا تسعى سعيا شديدا بين العلمين، فالسعي يختص بالرجال، ومن كان معه نساء فإنه لا يسعى ملاحظة لهن، ويسن مبادرة معتمر بذلك أي بقضاء عمرته من الطواف والسعي وتقصيره أي تقصير شعره ليحلق للحج إن لم يكن متمتعا ساق هديا، فلا يتحلل حتى يذبحه يوم النحر فيدخل الحج على العمرة، فالمتمتع يشرع في حقه أن يكون حله من عمرته بالتقصير ليبقى شيئا من شعره يحلقه إذا قضى نسكه ما لم يكن قد ساق هديه، فإنه لا يتحلل حتى يذبحه يوم النحر فيدخل الحج على العمرة. نعم. أحسن الله عليكم. الباب 5 في صفة الحج والعمرة وما يتعلق بذلك، وفيه 7 فصول. الفصل الأول في الوقوف بعرفة: يسن أن يخرج إلى منى يوم التروية وهو 8 من ذي الحجة قبل الزوال، ويحرم بالحج عند الخروج إليها إن كان حلالا أو متمتعا ولو بقي على إحرامه لسوق الهدي، لكن إذا عدم المتمتع الهدي سن له الإحرام في 7 ليصوم 3 أيام في إحرام الحج، ويسن له أن يغتسل لإحرامه وأن يتنظف ويتطيب ويتجرد عن المخيط في إزار ورداء كما تقدم، وله الإحرام من حيث شاء والأفضل من تحت الميزاب. بعد طواف وصلاة ركعتين، ولا يطوف لوداعه، ويسير إلى منى مكثرا من التلبية، فيصلي بها الظهر مع الإمام ويبيت بها، فإذا أشرقت الشمس على ثبير وهو جبل معروف بمنى سار إلى نمرة، فيقيم بها إلى الزوال، ويخطب بها نائب الإمام خطبة قصيرة يعلمهم فيها الوقوف ووقته والدفع منه والمبيت بمزدلفة وطواف الزيارة، ثم يجمع من له الجمع حتى المنفرد بين الظهر والعصر تقديما، ثم يأتي عرفة وكلها موقف إلا بطن عرنة، ويسن وقوفه عند الصخرات وجبل الرحمة، ولا يشرع صعوده مستقبل القبلة، ويكثر من الدعاء والذكر والتضرع والتنصل من الذنوب والندم على ما فات، والعزم والتصميم على ترك العود إلى شيء من المنهيات، ويكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، ويسر لي أمري. وحد عرفة من الجبل المشرف على عرنة إلى الجبال المقابلة له إلى ما يلي آبار حوائط بني عامر. ووقت الوقوف من فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر، فمن حصل في ذلك لحظة بعرفة وهو محرم بالحج عاقل ليس بسكران ولا مغمي عليه صح حجه ولو نائما ولا مغمى عليه حصاني. فمن حصل ولا مغمى عليه حصاني. ولا مغمى عليه صح حجه ولو نائما أو مارا أو جاهلا أنها عرفة. ومن طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة ولو لعذر فاته الحج، ويتحلل بعمره، وعليه القضاء وهدي يذبحه فيه. وإن وقف الناس الثامنة أو العاشرة خطأ أجزأهم، وينبغي أن لا يتشاغل بشيء من أمور الدنيا، وأن يكون مفطرا ليقوى على الدعاء والذكر إن لم يكن صائما عن دم التمتع، وأن يأكل من حل ما يقدر عليه. فائدة: يوم الجمعة في آخره ساعة الإجابة، فإذا اجتمع فضيلة الوقوف وفضيلة يوم الجمعة كان له مزية على سائر الأيام. قال في الهدي: وأما ما استفاض على ألسنة العوام أنها تعدل 72 حجة فباطل لا أصل له، نقله شيخنا في حواشي المنتهى، لكن في شرح كنز الحنفية للمحقق الزيلعي ما نصه عن طلحة بن عبيد الله أنه عليه أفضل الصلاة والسلام قال: أفضل الأيام يوم عرفة إذا وافق يوم الجمعة، وهو أفضل من 70 حجة في غير يوم جمعة. رواه رزين بن معاوية في تجريد الصحاح. وذكر النووي في مناسكه قيل: إذا وافق يوم عرفة يوم جمعة غفر لكل أهل الموقف انتهى. فإذا غربت الشمس أفاض إلى مزدلفة على طريق المازمين وهما جبلا المأزمين على طريق المأزمين وهما جبلان صغيران بسكينة ووقار، فإن دفع قبل الغروب ولم يعد أو عاد قبله ولم يقع وهو بها فعليه دم بخلاف ليلا فقط، وينوي الجمع بين العشاءين عند ذهابه إلى مزدلفة إن كان ممن له الجمع. واختار بعض العلماء أن الجمع بعرفة ومزدلفة نسك لا يشترط له سفر ولا غيره، واختاره بعض أصحابنا. وخوف فوت الوقوف عذر في الجمع، فإذا بلغها صلى بها العشاءين قبل حط رحله إن أمكن بأذان وإقامتين، وإن صلى المغرب في طريقه وترك الجمع جاز، لكن الجمع لمن يباح له الجمع ولو منفردا إذا أفضل. ويبيت بمزدلفة حتى يطلع الفجر، وله الدفع منها بعد نصف الليل، فإن دفع قبله فعليه دم إن لم يعد إليها ليلا، ومن وصل إليها بعد نصف الليل قبل الفجر فلا شيء عليه، ويأخذ منها حصى الجمار 70 حصاة فوق الحمص ودون البندق، ومن حيث أخذه جاز، لكن لا يأخذه من مسجد. وهذه الليلة مشهودة وإحياؤها مستحب، ويكثر من الدعاء ويضطجع ساعة ليذهب عنه شدة الوسن، ويصلي الفجر بغلس قبل مسيره اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي المشعر الحرام فيرقى عليه أو يقف عنده ويحمد الله تعالى ويهلل ويكبر ويدعو فيقول: اللهم كما أوقفتنا فيه وأريتنا إياه، فوفقنا لذكرك كما هديتنا، واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك وقولك الحق. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ولا يزال يدعو حتى يسفر جدا، فإذا أسفر جدا سار بسكينة، فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الباب الخامس من كتابه، وهو في صفة الحج والعمرة وما يتعلق بذلك، وهو آخر أبواب كتابه، وفيه 7 فصول كما أخبر. فالفصل الأول يتضمن بيان ما يتعلق بالوقوف بعرفة، وقد ذكر فيه أنه يسن أن يخرج إلى منى يوم التروية، وهو يوم 8 من ذي الحجة قبل الزوال، وسمي يوم التروية لأن الناس كانوا يرتوون فيه الماء ويتزودون في رحالهم لحاجتهم إليه عند التنقل بين المشاعر، ويكون خروجه إلى منى قبل الزوال، ويحرم بالحج عند الخروج إليها إن كان حلالا أو متمتعا، ولا يتعين أن يكون إحرامه بالحج في منى، بل لو كان في مكة فأحرم منها جاز ذلك. والأظهر أنه يحرم بالحج قبل الزوال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الظهر حينئذ كان محرما. ثم ذكر بعد ذلك أنه إن كان حلالا أو متمتعا، أي يحرم بهذا إن كان حلالا أو متمتعا ولو بقي على إحرامه لسوق الهدي، وأما غيره فإنه باق على إحرامه. ثم ذكر أنه يسن له أن يغتسل لإحرامه ويتنظف ويتطيب ويتجرد عند المخيط، ويتجرد عن المخيط في إزار ورداء كما تقدم. وسلف أن الاغتسال والتنظف والتطيب لا يكون لأجل داع خاص مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل إذا وجدت علته وهو اتساخ البدن فالأولى أن يغتسل وأن يتنظف، وله الإحرام من حيث شاء. وما ذكره من أن الأفضل تحت الميزاب بعد طواف وصلاة ركعتين لا يصح فيه شيء، ولا يطوف لوداعه يعني لخروجه من مكة إلى منى، ويسير إلى منى مكثرا من التلبية، فإن التلبية محلها في أصح قولي أهل العلم عند الانتقال بين المشاعر، فإذا انتقل الإنسان من مكة إلى منى لبى، وإذا انتقل من منى إلى مزدلفة لبى، وإذا انتقل من مزدلفة إلى إذا انتقل من منى إلى عرفة لبى، وإذا انتقل من عرفة إلى مزدلفة لبى، وإذا انتقل من مزدلفة إلى منى لبى، ويقطع تلبيته عند رمي جمرة العقبة كما صح ذلك عنه صلى الله عليه وسلم. ثم يبيت بمنى، فإذا أشرقت الشمس على تبير وهو جبل معروف بمنى سار إلى نمرة، وهي قرية قريبة من عرفة خارجة عنها، فيقيم بها إلى الزوال، ويخطب بها نائب الإمام خطبة قصيرة يعلمهم فيها ما يحتاجون إليه من أحكام دينهم العامة أو الخاصة بالمناسك، ثم يجمع من له الجمع حتى المنفرد بين الظهر والعصر تقديما، ثم يأتي عرفة، وكلها موقف إلا بطن عرنة، وعرنة واد معروف، والأحاديث المروية في الارتفاع عنه لا تصح، لكن الإجماع منعقد على وجوب الارتفاع عن بطن عرنة، لأنه ليس من عرفة بل هو واد بينها وبين منى، ويقف عند الصخرات كما وقف النبي صلى الله عليه وسلم إن أمكنه ذلك، قريبا من جبل إيلال الذي يسميه المتأخرون بجبل الرحمة، وهو معروف عند العرب باسم جبل إيلال، ولا يشرع صعوده، ويكون مستقبل القبلة كما وقع منه ذلك صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، ويرفع يديه حينئذ كما ثبت ذلك عند النسائي في حديث أسامة بن زيد، فيكون مستقبلا القبلة رافعا يديه، ويكثر من الدعاء والذكر والتضرع والتنصل من الذنوب، وليس لعرفة ذكر مخصوص، والحديث المروي في ذلك خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا آخره لا يثبت، ويتخير الإنسان جوامع الدعاء فيدعو جوامع الدعاء الواردة في الكتاب والسنة. ثم ذكر المصنف حد عرفة باعتبار الأعلام التي كانت موجودة حينئذ وتغير بعضها اليوم، وقد وضعت الدولة وفقها الله أعلاما يتبين منها حدود عرفة. ثم ذكر أن وقت الوقوف من فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر، فهو يمتد النهار كله والليلة التي تليه. والصحيح أن ابتداء الوقوف في عرفة يكون بعد الزوال كما هو مذهب الجمهور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبله كان في نمرة وهي خارجة عن عرفة، ثم صلى فيها، ثم بعد الزوال خرج صلى الله عليه وسلم إلى عرفة. فإذا وقف الإنسان أي لحظة وهو محرم بالحج عاقلا ليس بسكران ولا مغمى عليه صح حجه ولو نائما أو مارا أو جاهلا أنها عرفة. فإذا كان جاهلا أنها عرفة أو مارا بها صح حجه. ومن طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة ولو لعذر فاته الحج ويتحلل بعمرة، لأن ركن الحج الأعظم هو الوقوف في يوم عرفة، وكل أركان الحج يمكن استدراكها إلا الوقوف بعرفة فإنه لا يمكن استدراكه، فإذا فاته الحج ويتحلل بعمرة. فمن وصل إلى المشاعر بعد ذهاب وقت عرفة تحلل بعمرة وعليه القضاء وهدي يذبحه فيه. وإن وقف الناس الثامن أو العاشر خطأ أجزأهم، وينبغي أن لا يتشغل الإنسان بشيء من أمور الدنيا وأن يكون مفطرا ليقوى على الدعاء والذكر إن لم يكن صائما عن دم التمتع، فإن الصائم عن دم التمتع الأفضل له أن يصوم 3 أيام هي 7 والـ8 والـ9 كما صح ذلك عن الصحابة، فلا يكره في حق من صامه لأجل التمتع. أما من كان حاجا غير متمتع فالأفضل له أن يصومه. ثم قال وأن يأكل من حل ما يقدر عليه يستعين به على الوقوف، ويعلم به أن الإنسان لا يشتغل في أول نهاره بشيء يرهقه بل ينبغي أن يرتاح كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نصبت له خيمة يرتاح فيها ليتقوى على الدعاء في آخر نهار عرفة وهو أفضل. فما يفعله بعض الناس من عقد الدروس والمحاضرات في أول اليوم مما يضعف الناس مما ينبغي تركه تجريدا لهذا اليوم في العبادة بالدعاء، وإن كان لابد فينبغي لهم أن يؤخروه قريبا من وقت الصلاة. وأما أن يجعلوه في بكرة النهار بحيث يشغل وقت الناس ويرهق أبدانهم حتى إذا كان آخر النهار ضعفوا عن الدعاء فهذا يخالف قصد الشريعة في إراحة الأبدان حتى يتقوى الإنسان على الدعاء في عشية عرفة. ثم ذكر فائدة في موافقة يوم الجمعة ليوم عرفة وليس في ذلك شيء ثابت كما صرح به ابن القيم رحمه الله تعالى، وما بعده مما جاء عند الزيلعي في تبيين الحقائق أو نقل عن النووي لا دليل عليه، لكن يجتمع وقت فاضل في ساعة الإجابة مع عشية عرفة فهو أرجى في الإجابة، فالفضيلة من هذه الجهة، وأما ما عدا ذلك فلا شيء فيه يثبت. ثم ذكر أنه إذا غربت الشمس أفاض إلى مزدلفة على طريق المأزمين وهما جبلان صغيران بسكينة ووقار، وتغيرت هذه المعالم فيفيض من حيث أفاض الناس مما عينه له ولي أمرهم. فإن دفع قبل الغروب أي قبل غروب الشمس من عرفة ولم يعد، أو عاد قبله أي عاد قبل الغروب ولم يقع الغروب وهو بها فعليه دم. فمن كان في عرفة نهارا وجب عليه أن يبقى حتى تغرب الشمس، فإن خرج وجب عليه أن يعود، فإن عاد قبل الغروب فليس عليه دم، وإن شرع في العودة لكن غربت الشمس وهو ليس بها لزمه الدم، بخلاف الليل فإنه في أي وقت منه لم يضره ذهابه وعوده فيه. ثم قال وينوي الجمع بين العشاءين عند ذهابه إلى مزدلفة، أي إذا خرج من عرفة فينوي الجمع بينهما إن كان ممن له الجمع. ومقصوده بهذا القيد إخراج من لم يكن مسافرا وهم أهل مكة، ومن كان ساكنا في منى وتلك النواحي حين كان يسكن فيها بعض الناس. واختار بعض العلماء أن الجمع بعرفة ومزدلفة نسك لا يشترط له سفر ولا غيره، واختاره بعض أصحابنا وهو القول الصحيح، وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى أن الجمع للنسك لا للسفر، فلو لم يكن الإنسان مسافرا فإنه يجمع إذا كان ناسكا. أما من لم يكن ناسكا ممن يكون في خدمة الحجاج فهذا لا يجري عليه هذا الحكم من الشرط أو الموظفين وغيرهم. ثم قال وخوف فوت الوقوف عذر في الجمع، إذا خاف أن يفوته الوقوف فهذا عذر في الجمع، فإذا بلغها أي بلغ المزدلفة صلى بها العشاءين قبل حط رحله إن أمكن بأذان وإقامتي، فيؤذن مرة ويقيم لكل صلاة، وإن صلى المغرب في طريقه وترك الجمع جاز، لكن الجمع يباح لمن له الجمع ولو منفردا، إذن أفضل، فجمعه أفضل كذلك ولو منفردا. ولا يجوز له أن يؤخر الصلاة إذا علم أنه يخرج وقت العشاء قبل أن يصل إلى مزدلفة، فإن من الناس من يمسكه الزحام ثم يقول نؤخر صلاة الصلاة إلى مزدلفة بعد خروج الوقت، فهذا لا يجوز، فيجب عليه أن يصليها في وقتها مجموعة مع العشاء. ثم ذكر أنه يبيت بمزدلفة حتى يطلع الفجر، وله الدفع منها بعد نصف الليل كما هو مذهب جماعة، والصحيح أن الدفع منها يكون بعد غياب القمر كما ثبت تقديره في حديث أسماء في الصحيح، وغياب القمر لا يكون إلا بعد ثلثي الليل، فهو نصف وزيادة، فإن دفع قبله فعليه دم إن لم يعد إليها ليلا، ومن وصل إليها بعد نصف الليل قبل الفجر فلا شيء عليه لأنه وصل في الوقت المرخص له. ويأخذ منها حصى الجمار 70 حصاة، والصحيح أن حصى الجمار تلتقط من منى، ولو التقطها من المزدلفة جاز ذلك، لكن لا ينبغي أن يقبل الإنسان على الانشغال بها مهملا الجمع بين الصلاتين، وتكون كل حصاة فوق الحمص ودون البندق، وذلك قدر رأس الإصبع في أنملة واحدة منه، فهو حصى صغير ليس كبيرا، وصغره لا يبلغ به أن يكون دقيقا، وإنما يكون على قدر رأس الإصبع كحصى الخلف الذي يخلف ويرمى به على هذه الصفة بين الإصبعين. ثم ذكر أنه من حيث أخذه جاز، لكن لا يأخذه من مسجد، لأن الحصى الذي في المسجد موقوف على بقعة مرادة للصلاة، فهو وقف لا يجوز نقله. وهذه الليلة كما ذكر المصنف مشهودة، يعني بالطاعة والخير وحضور الملائكة، لأنها من شعائر الدين العظمى، وإحياؤها مستحب، أي قيامها كلها أو أكثرها، ولا تختص بذلك، ولا يظهر أن الإحياء مختص بها، وروي في ذلك حديث ضعيف لا يصح، بل حكم عليه بعضهم بالوضع، والمناسب لحال الإنسان أن يريح بدنه فيها فيقتصر على صلاة وتره، ثم بعد ذلك يضطجع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إنه ينتفع في هذا الاضطجاع بذب شدة الوسن، يعني النعاس عنه، ثم يصلي الفجر بغلس، أي في أول وقتها قبل مسيره، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي المشعر الحرام. والمشعر الحرام يريد به من يذكره من المصنفين عند حكاية المناسك الجبل الذي عند المسجد المبني اليوم، وهو يسمى جبل الميقدة، كانت فيه ميقدة عظيمة نسب إليها، زالت اليوم، والصحيح أن المشعر الحرام اسم لكل مزدلفة، لكن الوقوف عند الجبل هو الاقتداء بهديه صلى الله عليه وسلم، فيقف عنده ولا يرقاه، ثم يحمد الله ويهلل ويكبر ويدعو، وليس تعيين شيء من الأذكار سوى الدعاء والتكبير والتهليل والتوحيد ثابتا، فما ذكره بعده من قال اللهم كما أوقفتنا فيه ليس مأثورا، بل يدعو بما شاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنه أنه استقبل القبلة فدعا الله وكبره وهلله ووحده، ولا يزال يدعو حتى يسفر جدا، أي ينتشر الضياء جدا، فإذا أسفر الضياء جدا سار بسكينة، فإذا بلغ محسر ومحسر واد بين مزدلفة ومنى ولم يثبت كونه محلا لعذاب قوم إبرهة ولا لغيرهم، وإنما ورد هذا في الشرع فنتعبد الله بذلك ولو لم نعرف علته، فإذا بلغ محسر أسرع رمية حجر كما ثبت هذا عن ابن عمر عند مالك في الموطأ، ورمية الحجر تقدر بخمسين وثلاثمائة متر، فيسرع الإنسان بقدر هذه المسافة بين المشعرين مزدلفة ومنى. نعم. أحسن الله عليكم. الفصل الثاني في الرمي والحلق وما يتعلق بهما. إذا وصل منى وهو ما بين وادي محسر وجمرة العقبة بدأ برمي جمرة العقبة لأنها تحية منى، فيرميها بسبع حصيات راكبا إن كان وإلا ماشيا، واحدة بعد واحدة عند طلوع الشمس ندبا، فإن رمى بعد نصف ليلة النحر أجزأ، وإن غربت الشمس فبعد الزوال من الغد، ويكبر مع كل حصاة، ويستبطل الوادي ويقول اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وعملا مشكورا، ويرفع الرامي يمناه حتى يرى بياض إبطه، ويرميها على جانبه الأيمن، وله رميها من فوقها ولا يقف عندها بل يرميها وهو ماش، ويشترط علم الحصول بالمرمى فإن وقعت خارجه ثم تدحرجت فيه أجزاء، فظهر أن موضع الرمي وهو مجتمع الحصى لا ما سال منه ولا الشاخص، ونص عليه الشافعي رحمه الله، ويقطع التلبية مع رمي أول حصاة منها، وإن رماها دفعة واحدة لم يحتسب له إلا واحدة يتمم عليها، ولا يجزئ الرمي بغير حصى كذهب وجوهر ونحوه، ولا بطين ومدر وهو التراب المتلبد، ولا بما رمي به، ولا بصغير جدا ولا كبير، ويجزئ مع الكراهة نجس فإن غسله زالت، ولا يستحب غسل الحصى إن لم تعلم نجاسته، ولا فرق بين أن يكون الحصى أسود أو أبيض أو من كذان أو مرمر أو من كذان أو من كذان أو مرمر أو نحو ذلك، ثم ينحر هديا معه واجبا كان أو تطوعا، فإن لم يكن معه اشتراه إن قدر، وإن أحب اشترى بما يضحى به، ثم يحلق رأسه ويبدأ بأيمنه ويستقبل القبلة فيه ويكبر وقت الحلق، والأولى أن لا يشارط الحلاق على أدرته، وله أن يقصر من جميع شعور رأسه، والمرأة تقص قدر أنملة فأقل من رأس الضفائر، وكذا العبد، ولا يحلق إلا بإذن سيده، ويسن أخذ أظفاره وشاربه ونحوه، ومن عدم الشعر استحب أن يمر الموس على رأسه، ثم قد حل له كل شيء من طيب وغيره إلا النساء من الوطء ودواعيه وعقد النكاح، والحلق أو التقصير نسك في تركه دم، وإن أخره عن أيام منى فلا دم عليه، وإن قدم الحلق على الرمي أو النحر وطاف للزيارة أو نحر قبل رميه جاز، لكن يكره مع العلم، وإن قدم الإفاضة على الرمي أجزأه، ويسن الخطبة بمنى يوم النحر يفتتحها بالتكبير ويعلمهم فيها النحر والإفاضة والرمي. ذكر المصنف رحمه الله تعالى فصلا ثانيا من الفصول المندرجة في الباب الخامس، ومتعلقه بيان أحكام الرمي والحلق وما يتبعهما، وذكر فيه أنه إذا وصل منى وحدها ما بين وادي محسر وجمرة العقبة بدأ برمي جمرة العقبة، ويعلم منه أن ما وراء جمرة العقبة ليس من جملة منى، فالجبال التي وراءها هي منتهى منى، أما ما بعد تلك العقبة مما يعرف اليوم بالعزيزية فليس من جملة منى بل هو منفصل عنها، لكن مع شق الطرق وبناء القصور الموجودة هناك ظن بعض الناس أن العزيزية من منى فوسعوا القول في إلحاقها بها وهو غلط. ثم ذكر أنه يبدأ إذا وصل منى برمي جمرة العقبة لأنها تحية منى، فتحيى منى برمي جمرة العقبة كما تحيى المساجد بصلاة ركعتين والبيت الحرام بالطواف، فيرميها بسبع حصيات راكبا إن كان وإلا ماشيا واحدة بعد واحدة عند طلوع الشمس ندبا أي استحبابا، فإن رمى بعد نصف ليلة النحر أجزأ عند كثير من أهل العلم، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الرمي يبدأ بعد طلوع الفجر، وهذا هو الذي ثبت عن الصحابة المقدمين للخروج من النساء كما في حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، واختاره ابن القيم وهو قول متوسط بين من يقول إن ابتداء الرمي بعد نصف الليلة ومن يقول إن ابتداء الرمي من طلوع الشمس، فمن تقدم من الضعفة ومن كان في حكمهم ومن ألحق بهم أيضا من القادرين فإن المشروع له إذا وصل أن ينتظر حتى يطلع الفجر ثم يرمي، وأما من يخلفونه وراءهم من القادرين فإنهم إذا خرجوا إلى منى ووصلوها فإنهم يرمون بعد طلوع الشمس، والفتوى اليوم على جواز الرمي بعد نصف الليلة توسعة للناس، لكن من أراد أن يتحرى المأثور فإنه إذا تقدم لا يرمي إلا بعد طلوع الفجر ثم يخرج منه إلى تتميم نسكه، ويكبر مع كل حصاه، قال فإن رمى بعد نصف ليلة نحي أجزى وإن غربت الشمس فبعد الزوال من الغد، كما ثبت هذا عن ابن عمر، وذهب الحنفية وهو قول في كل مذهب من البقية أنه يرمي ولو ليلا وهو الصحيح، فقد ثبت عن ابن عمر رمي زوجه صفية بنت عبيد في الليل، فللإنسان أن يرمي ليلا لكنه وقت جواز، والوقت المستحب هو أن يكون بعد الزوال، ويكبر مع كل حصاة، ويستبطن الوادي أن يكون في بطنه، ويقول اللهم اجعله حجا مبرورا إلى آخره، وهذا الذكر روي عن ابن مسعود عند أحمد وغيره ولا يصح، وإنما يصح من الأذكار عند الرمي قول الله أكبر عند الرمي فقط، ويرفع الرامي يمناه حتى يرى بياض إبطه مبالغة في الرفع ويرميها على جانبه الأيمن، فيجعل منى عن يمينه والكعبة عن يساره، وله رميها من فوقها لما كانت الجبال محيطة بها، أما اليوم فتغير حالها ولا يقف عندها بل يرميها وهو ماش ولا يقف بعدها للدعاء، فإن ذلك إنما يكون في الأيام التالية، ويشترط علم الحصول بالمرمى أي أن وصول الحصاة للمرمى قد وقع، فإن وقعت خارجه ثم تدحرجت فيه أجزأ، وموضع الرمي هو مجتمع الحصى فلم يكن حوضا ولا شاخصا، لكن وضع الشاخص أولا في عهد بني عثمان ثم وضع بعد ذلك الحوض، وأما العرب فلم تكن تعرف هذا الحوض ولا الشاخص بل كانوا يعرفون بقعة مخصوصة بالرمي، وهذا من المحال التي جاء الدين فيها بالاكتفاء باستفاضة معالمه وشهرتها دون التنصيص عليها، فإنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث قط من قوله في بيان حدود محل الحصى، واكتفي بكون ذلك مستفيضا عند الناس مشتهرا عندهم، فإن هذا من إرث إبراهيم الذي ورثته العرب عنه في زمن الجاهلية، فبقي كذلك على الإسلام، وهذا هو المناسب ليسر الدين، فإن استفاضة ما استفاض من الأحكام مغنية عن تقرير كل فرد من تلك الأفراد. ثم ذكر بعد ذلك أنه يقطع التلبية مع رمي أول حصاة منها كما ثبت ذلك في الصحيح، وإن رمى ما معه من الحصى دفعة واحدة وقع عن رمية واحدة ويجب عليه أن يتممه، ولا يجزي الرمي بغير حصى كذهب وجوهر ولا بطين ومدر وهو التراب المتلبد ولا بما رمي به، فإذا كان الحصى الذي رمى به قد سبقه غيره فرمى به فإنه لا يجزي عند جمهور أهل العلم، وذهب بعض أهل العلم إلى إجزائه، واختاره العلامة محمد الأمين الشنقيطي والعلامة محمد بن عثيمين، وهو قوي، والأولى للإنسان أن لا يرمي بحصى قد رمي به، لكن لو رمى كان ذلك مجزيا ولا بصغير جدا ولا كبير، لأن المأثور هو رميه بالحصى الموافق لحصى الخدث كقدر رأس الإصبع، ويجزئ مع الكراهة نجس، فلو رمى بنجس أجزأه، وإن غسله زالت تلك النجاسة ورمى به طاهرا، ولا يستحب غسل الحصى إن لم تعلم نجاسته، ولا فرق بين أن يكون الحصى أسود أو أبيض أو من كذان أو مرمر، وهي أنواع معروفة من الحجارة، ولا يجزئ من الحجارة قطع الإزهلت التي تكون في أطرافه إلا أن يتيقن أنها حصاة، فإذا كانت حصاة عليها لون القار جاز الرمي بها، لكن إن كانت إزفلتا يتفتت فإنه لا يجوز الرمي به لأنها ليست حصاة. ثم ينحر بعد ذلك الهدي الذي معه واجبا كان أو تطوعا، فإن لم يكن معه اشتراه إن قدر، وإن أحب اشترى ما يضحي به، ثم يحلق بعد ذلك رأسه ويبدأ بأيمنه ويستقبل القبلة فيه ويكبر وقت الحلق، والأولى أن لا يشارط الحلاق على أجرته، وله أن يقصر من جميع شعور رأسه أي جميع جهاته وأطرافه، والمرأة تقص قدر أنملة، ولا يجوز لها أن تحلق باتفاق أهل العلم، والواجب في حقها إنما هو قدر الأنملة في أقل من رأس الضفائر، إذا كانت قد ظفرت شعر رأسها جدائلة فإنها تقص من كل ضفيرة قدر أنملة، فإن لم يكن رأسها مظفرا جمعته في جهة من جهات رأسها ثم أخذت منه قدر رأس الأنملة بأن تلفه على أصابعها إذا أمكن ذلك، أو أن تتحرى مثله ثم تأخذه بمقص، والحلق أفضل من التقصير في حق الرجال كما ثبت في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم 3 للمحلقين ومرة للمقصرين. وألحق بالمرأة العبد المملوك، وأن واجبه هو التقصير دون الحلق، لأن ظهور المملوك بشعره أقوى في بيان كمال بنيته وكونه صالحا للخدمة محصلا للمقصد من اتخاذه مملوكا في خدمة أو حراسة أو نحوها، وحلق الشعر يذهب بهذا المقصد، ومن هنا استحسن جماعة من الفقهاء ذلك، والأشبه أنه في حكمه كالحر. ثم قال ولا يحلق إلا بإذن سيده لأنه مملوك له، ثم قال ويسن أخذ أظفاره وشاربه ونحوه إن احتاج إلى ذلك، وأما إن لم يحتاج فلا اختصاص لهذا المحل بها، ومن عدم الشعر استحب أن يمر الموسى على رأسه، ولم يثبت في ذلك شيء، فإذا لم يكن له شعر ذهب محل الواجب. ثم إذا فعل هؤلاء قد حل له كل شيء من طيب وغيره إلا النساء من الوطئ ودواعيه وعقد النكاح والحلق. ثم قال ثم قد حل له كل شيء من طيب وغيره إلا النساء من الوطئ ودواعيه وعقد النكاح، والصحيح أنه يحل له كل شيء إلا النساء، وعقد النكاح يحل له بالتحلل الأول الذي وقع. ثم قال: والحلق أو التقصير نسك في تركه دم، إذا لم يحلق أو يقصر فعليه دم، لما ثبت عند مالك الموطأ أنه أن ابن عباس قال: من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليرق دما، وإن أخره عن أيام منى فلا دم عليه، فيؤخره ثم يحلقه فلا يكون عليه دم. وإن قدم الحلق على الرمي أو النحر وطاف للزيارة أو نحر قبر رميه جاز، لكن يكره مع العلم. والصحيح أنه لا يكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وسع في ذلك، فكان يقول كما في حديث عبد الله بن عمر: افعل ولا حرج. قال عبد الله كما في الصحيح: فما سئل عن شيء قدم ولا أخر في ذلك اليوم إلا قال افعل ولا حرج. وهذا الحديث وقع منه صلى الله عليه وسلم في أعمال العاشر، وبين الصحابي اختصاصه به، فقال: فما سئل عن شيء قدم ولا أخر يومئذ إلا قال افعل ولا حرج، فليس شعارا دائما في كل أفعال الحج، ولا سيما إذا أدى ذلك إلى هتك حرمته وإذهاب هيبته وإضعاف مقصوده في قلوب الناس. فإن الحج شعيرة عظيمة، وإن من تعظيم هذه الشعيرة التمسك فيها بالمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة، فإن لم يوجد فليتمسك الإنسان بما جاء عن التابعين، ولا يكاد يوجد شيء يحتاج إليه إلا وفي السنة وفي أفعال الصحابة بيانه، ويفتقر إلى أصحاب أفعال الصحابة في هذا المحل، لأنهم شهدوا المناسك مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيشبه أن يكون ما جاء عنهم مما حفظوه ولم يذكر فيه شيء مأثور أن يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الظن بهم، كما ثبت عنهم كما جاء عن جابر و ابن عمر أن الرمي لا يكون في أيام التشريق إلا بعد الزوال، فهذا شيء ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم واستثار، ولم يقع منهم خلافه، بل روى صالح بن عبد الله بن صالح بن الإمام أحمد في مسائل أبيه بسند صحيح عن ابن عمر أن من رمى قبل الزوال فعليه دم، ولم يأتي عن أحد من الصحابة خلاف ذلك، ومن صح عنه من التابعين فقد صح عنه خلافه، فليس الأخذ بخلافه أولى من الأخذ بما تفرد به. ومن صح عنه ممن لم يصح عنه خلافه من التابعين فإن فتواه قد هجرت ولم تعمل بها الأمة طول قرونها، فالأمة كانت لا ترمي أبدا إلا بعد الزوال، إلا في هذه الأزمنة الأخيرة التي سهل فيها على الناس بتهتيك حرمة الحج. والحج شعار مأثور منقول مستفيض، ينبغي أن تكون الأمة فيه على ما كان من قبل، وكان الأمر الجاري من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقت قريب في أوائل الدولة السعودية الثالثة أن يكون للحج أمير ومفتي، فيكون منصب الأمير تدبير أمور الحجاج، ومنصب المفتي إفتاؤهم، ولا يخرج عن فتوى ذلك المفتي، والواجب على ولاة الأمر رد الأمر إلى ما كان، بأن ينصب للحج أمير وينصب له مفت، لا يجوز أن يفتي الناس بخلاف فتواه. وإذا كان ولي الأمر قد رتب وجود المفتي العام للبلاد في تلك المحلة فإنه يجب الالتزام بفتواه ولا يجوز الخروج عنها، وإن كان للحاج اختيار آخر، لأن الحج شعار عام للمسلمين فيجب أن تتفق أفعالهم فيه، أما اختلافهم فيه كما صار بأخر فهذا ليس من دين الإسلام، والدليل على أنه ليس من دين الإسلام أنه لم يقع قبل هذه العقود الأخيرة، بل كان المسلمون قبل هذه العقود يدفعون مع بعضهم ويرمون مع بعضهم، ولا يتقدم أحد على أحد، واستفاض عن الصحابة كما ثبت عن ابن عمر وأنس الأمر بأن تفعل كما يفعل أمراؤك، فيجب على الإنسان أن يفعل كما فعل من أنيط به أمر الحج، وكان أمر الحج يناط بأمير عالم، فلما انفصلت الولاية والعلم الأزمنة بعد العهد الأول في عهد بني أمية فمن بعده إلى يومنا صار للحج أمير وللناس فيه مفتن، وينبغي جمع قلوب الناس على مثل هذا، وهذا هو المناسب لقصد الشريعة في تأليف قلوب الخلق. وقد ملئت أسماعنا من دعوات أناس يدعون إلى وحدة المسلمين، فإذا جاء الحج هتكوا تلك الدعوة التي يدعون إليها، وصاروا يفتون بالرخص وغتاثات المسائل المهجورة، فيفسدون ما كانوا يدعون إليه، لأن ما يدعون إليه هو أمر فكري وليس أمر نشأ من عقيدة ودين، فإن الذي ينشأ من عقيدة ودين يضطرد. وينبغي أن يفرق طالب العلم البصير بأحوال الناس بين مآخذ الفتيا، فإن من الناس من يفتي ويحمله على ذلك الديانة وما ظهر له من العلم والبرهان، ومن الناس من يفتي وليس مأخذه الدليل، بل مأخذه مناط فكري يريد به جمع الناس أو غير ذلك من المقاصد، فيفتي لهم بما يحصل هذا المقصود، ويتمسك بأدنى شبهة تنقل أو دليل مستضعف يذكر. وأمر الدين مبني على التقوى، وينبغي أن يعقل طالب العلم هذا المعنى متقيا الله عز وجل في علمه. فلو كنت أعلم القلب ولم يوكل إليك أمر فتي المسلمين في الحج فالزم الشائع من الفتوى ولا تخرج عن هذا لئلا تشوش على المسلمين. ولما تعددت الحملات التي تخرج للحج وصار لكل حملة مفتن، صرت تسمع أشياء من أحوال المفتين مما يفسد نسك الناس. وقد سألني أحد الإخوان قبل ليلتين أو ليلة عن فتيا رجل أفتى حملة فيما سلف أنه يجوز لهم أن يقدم طواف الزيارة والإفاضة عن يوم العاشر، فإذا قدموا مكة فإنهم يفعلون ذلك أي وقت شاءوا قبل يوم العاشر، ثم رجعوا إلى بلدانهم وهم لم يفعلوا الركن وهو طواف الإفاضة في وقته. فهذه الفتية ونظائرها كثيرة هي من غوائل تعدد المفتين في الحج، وكما لا يجوز تعدد الأمراء في الحج لا يجوز تعدد المفتين فيه. وقد صنف أحمد الخطراوي رحمه الله تعالى كتابا في إمارة الحج، عدد فيه أمراء الحج واحدا بعد واحد من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أواخر ولاية الدولة التركية على الحجاز، وكان حقيقا به أن يعتني بذكر المفتين، فقد كان ذلك في أول الصدر معروفا، فقد كان ابن عباس مقدما ثم خلفه عطاء ثم خلفه ابن جريج، وهذا أصل ينبغي إشاعته وحمل الناس عليه حرصا على تأليف قلوبهم في الحج. ثم قال بعد ذلك: وإن قدم الإفاضة على الرمي أجزاءه، ويسن الخطبة بمنى يوم النحر يفتتحها بالتكبير ويعلمهم فيها النحر والإفاضة والرمي. وليست هذه الخطبة خطبة للعيد، وإنما هي خطبة مستقلة منفردة يعلم الإمام أو نائبه الناس فيها الأحكام. نعم. السلام عليكم. الفصل الثالث في طواف الإفاضة والعود إلى منى بعده. أول وقت طواف الإفاضة بعد نصف ليلة النحر لمن وقف قبله، وإلا فبعد الوقوف، والأفضل فعله يوم النحر، وإن أخره إلى الليل فلا بأس كما لو أخره عن أيام منى. وإذا أفاض إلى مكة طاف المتمتع لقدومه بلا رمل ولا اطباع، ثم للإفاضة، وكذا مفرد وقارن إن لم يدخلاها قبل، فيطوفان للقدوم برمل واطباع ثم للإفاضة، وقيل لا يطوف أحد منهم للقدوم، واختاره الموفق وأبو العباس قال ابن رجب وهو الأصح، ثم يسعى بين الصفا والمروة كما تقدم إن كان متمتعا، ولا يكفيه سعي عمرته عن سعي حجه، وكذا مفرد وقارن إن لم يسعيا مع طواف القدوم وإلا لم يسعيا. والسعي ركن في الحج، فلا يحصل التحلل الثاني إلا به، ولا يصح قبل الطواف كما تقدم، ثم قد حل له كل شيء حتى النساء، ثم يرجع إلى منى فيصلي بها ظهر يوم النحر، ويكبر عقب المكتوبات إذا صلاها في جماعة من ظهر يوم النحر إلى آخر أيام التشريق. وصفته الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، ويبيت بمنى ليالي أيام التشريق، ويرمي الجمرات بها في أيام التشريق كل يوم بعد الزوال إلا النساء والرعاة، فلهم الرمي ليلا ونهارا، وإن رمى غيرهم قبل الزوال لم يجزئه فيعيده، وأخر وآخر رمي كل يوم إلى الغروب، ويستحب الرمي قبل صلاة الظهر، وألا يدع الصلاة مع الإمام في مسجد الخيف، وأن يغتسل للرمي، ويرمي كل جمرة بسبع حصيات واحدة بعد واحدة، فيبدأ بالجمرة الأولى وتلي مسجد الخيف ويجعلها عن يساره ويرميها كما تقدم، ثم يتقدم قليلا لئلا يصيبه الحصى، ويقف فيدعو الله رافعا يديه ويطيل، ثم يأتي الوسطى فيجعلها عن يمينه ويرميها كذلك، ويقف كما تقدم ويدعو ويرفع يديه، ثم جمرة العقبة كذلك ويجعلها عن يمينه ويستبطن الوادي ولا يقف عندها، ويستقبل القبلة في الكل، وترتيبها كما ذكر شرط، فإن نكسه لم يجزئه، وإن أخل بحصاة من جمرة لم يعتد برمي ما بعدها، وإن جهل محلها بنى على اليقين، ثم يرمي في اليوم الثاني والثالث كذلك، وإن أخر بعض الرمي أو كله حتى رمى يوم النحر فرماه آخر أيام التشريق أجزأه أداء، لأن أيام الرمي كلها بمثابة اليوم الواحد، لكن يكون تاركا للأفضل، ويجب ترتيبه حينئذ بالنية، وليس على الرعاة وأهل السقاية الحاد مبيت بمزدلفة ولا منى، فإذا غربت الشمس وهم بمنى لزم الرعاة فقط المبيت، ومن كان مريضا أو محبوسا ونحوه فله أن يستنيب في الرم، والأولى أن يشهده إن قدر، ويستحب أن يضع الحصى بيد النائب ليكون له عمل في الرمي، ويفعل ولي الصغير ما يعجز عنه كما تقدم، وفي ترك حصاة ما في شعره، وفي حصاتين ما في شعرتين شعرة، وفي ترك حصاة ما في شعرة، أحسن الله إليكم، وفي ترك حصاة ما في شعرة، وفي حصاتين ما في شعرتين، وفي ترك ثلاث فأكثر ولو الكل، وترك مبيت ليلة بمنى فدية، لكن من أراد أن يتعجل في اليوم الثاني من أيام التشريق كان له ذلك ما لم تغرب الشمس وهو بمنى، فإن غربت وهو بها لزمه المبيت والرمي من الغد بعد الزوال، وإلا سقط عنه مبيت الثالثة ورمى يومها، ويدفن بقية الحصى بالمرمى. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا نفر من منى نزل بالأبطح فصلى به الظهرين والعشاءين ويهجع يسيرا، ثم دخل مكة. وكان ابن عباس وعائشة رضي الله تعالى عنهما لا يريانه سنة. عقد المصنف رحمه الله تعالى الفصل الثالث من الباب الخامس مشتملا على بيان طواف الإفاضة والعود إلى منى بعده، فذكر أن أول وقت طواف الإفاضة بعد نصف ليلة النحر لمن وقف قبل وإلا فبعد الوقوف، وتقدم أن الأفضل أن يكون ذلك بعد غياب القمر وهو مقدار ثلثي الليل، والأفضل فعله يوم النحر نهارا، وإن أخره إلى الليل فلا بأس كما لو أخره عن أيام منى. وإذا أفاض إلى مكة طاف المتمتع لقدومه بلا رمل ولا اضطباع ثم للإفاضة، وكذا مفرد وقارن إن لم يدخلاها قبل، فيطوفان للقدوم برمل واضطباع ثم للإفاضة، فيكون في ذلك اليوم طوافان. والصحيح أنه لا يطوف أحد منهم للقدوم كما اختاره الموفق وهو أبو محمد بن قدامة وأبو العباس بن تيمية، وقال ابن رجب هو الأصح، بل يطوف طوافا واحدا هو طواف الحج للجميع، ثم يسعى بين الصفا والمروة كما تقدم إن كان متمتعا، ولا يكفيه سعي عمرته عن سعي حجه، وكذا مفرد وقارن إن لم يسعى مع طواف قدوم وإلا لم يسعى، فالمتمتع عليه طوافان وسعيان في قول جمهور أهل العلم وهو الصحيح. والسعي ركن في الحج فلا يحصل التحلل الثاني إلا به، لأنه تابع للطواف ولا يصح قبل الطواف، ثم قد حل له كل شيء حتى النساء، يكون قد استكمل التحلل الثاني بهذه الأفعال، ثم يرجع إلى منى فيصلي بها ظهر يوم النحر، ويكبر عقب المكتوبات إذا صلاها في جماعة، وهذا هو التكبير المقيد الذي يكون حينئذ من ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق وهو 13. وصفته الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد، وكيفما كبر حصل المقصود. ويبيت بمنى ليالي أيام التشريق، أي ليلة 11 و12 و13، ويرمي الجمرات بها في أيام التشريق كل يوم بعد الزوال، إلا النساء والرعاة فلهم الرمي ليلا ونهارا. والصحيح جواز الرمي بالليل لكل، وعليه الفتوى، وإن رمى قبل غيرهم قبل الزوال لم يجزئه فيعيده، والصحيح أنه مجزئ. وآخر رمي كل يوم إلى الغروب، عند من يقول إنه لا يرمي من الليل، والصحيح أنه يرمي من الليل وينتهي بطلوع الفجر، ثم لا يرمي لليوم الثاني إلا إذا زالت الشمس. فمثلا في اليوم 11 وقت رمي جماره يبتدئ من زوال الشمس وينتهي إلى الفجر من اليوم الثاني، وما بعد الفجر من اليوم الثاني ليس محلا للرمي، وإنما يكون الرمي بعد زوال الشمس. ثم ذكر أنه يستحب الرمي قبل صلاة الظهر، وأن لا يدع الصلاة مع الإمام في مسجد الخيف المعروف، وأن يغتسل للرمي، ولم يثبت في الاغتسال بما هذا المحل شيء مرفوع ولا موقوف. ويرمي كل جمرة بسمع حصيات واحدة بعد واحدة، فيبدأ بالجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد الخيف في أدنى منى، ويجعلها عن يساره ويرميها كما تقدم، ثم يتقدم قليلا لئلا يصيبه الحصى، فيقف ويدعو الله رافعا يديه ويطيل كقدر سورة البقرة كما ثبت في الصحيح من حديث ابن مسعود، ثم يأتي الوسطى فيجعلها عن يمينه ويرميها كذلك، ويقف كما تقدم ويدعو ويرفع يديه، ثم جمرة العقبة كذلك ويجعلها عن يمينه، ويستبطن الوادي ولا يقف عندها، بل يكون الوقوف بعد الأولى والثانية وهي الصغرى والوسطى، ويستقبل القبلة في الكل، وليس في ذلك شيء مأثور، وإنما يستقبل الإنسان منى ويجعل البيت عن يساره، يستقبل الجمرة ويجعل البيت عن يساره، وتكون المنى عن يمينه، وترتيبها كما ذكر شرط، فيجب عليه أن يرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، فإن نكسه بأن رمى الكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى لم يجزئه ذلك، ويقع منه رمي الصغرى فقط، فيجب عليه أن يعيد فيرمي الوسطى ثم يرمي الكبرى، ومحل ذلك إذا أمكن استدراكه. أما إذا كان قد رجع إلى بلاده فإنه لا يجب عليه شيء ويجزئه ذلك، لكن من أمكنه استدراكه في أيام التشريق فإنه يستدركه، وإن أخل بحصاة من جمرة لم يعتد برمي ما بعدها، أي إذا رمى الجمرة الصغرى 6 فإنه لا يعتد برميه للوسطى والكبرى ولو رماهن 7، بل يجب عليه أن يعود فيرمي الصغرى 7 ثم يرمي الوسطى 7 ثم يروي الوسطى 7، لأن الواجب هو 7. وأما الحديث الوارد أن الصحابة كانوا يرجعون إلى رحلهم، فمنهم من رمى 7 ومنهم من رمى 6 ولا ينكر بعضهم على بعض، فهذا حديث ضعيف لا يصح. والمحفوظ في سنته صلى الله عليه وسلم وفي أفعال الصحابة أنهم كانوا يرمون 7، وإن جهل محلها بنى على اليقين، أي إذا جهل محل الحصاة التي أخل فيها من الرمي فإنه يبني على اليقين ويجعلها الأولى، فإذا علم أنه قد رمى 6 لكن لا يدري أهي في الأولى أم في الوسطى أم في الكبرى فإنه يجعلها على اليقين وهي في الأولى، فيرجع فيرمي الصغرى 7 ثم يرمي الوسطى 7 ثم يرمي الكبرى 7 ثم يرمي في اليوم الثاني والثالث كذلك. وإن أخر بعض الرمي أو كله حتى رمي يوم النحر فرماه آخر أيام التشريق أجزأه أداء، لأن أيام الرمي كلها بمثابة اليوم الواحد، لكن يكون تاركا للأفضل، فالأفضل أن يكون رمي كل يوم في يومه، فإن أخر يوما إلى تاليه جاز ذلك، ويجب ترتيبه حينئذ بالنية، فيرتب رمي اليوم الأول ثم يرتب رمي اليوم الثاني ثم يرتب رمي اليوم الثالث، فيرمي الصغرى في الوسطى في الكبرى عن اليوم الأول ثم يرمي الصغرى في الوسطى في الكبرى عن اليوم الثاني وهكذا. وليس على الرعاه وأهل سقاية الحاج مبيت بمزدلفة ولا منى فيسقط عنهم لإذن النبي صلى الله عليه وسلم لهم. فإذا غربت الشمس وهم بمنى لزم الرعاه فقط المبيت، لأن خروج الرعاه في النهار لمصلحة الرعي، وإذا غربت الشمس فلا رعي حينئذ، فيبقون حينئذ ويرخص للسقاة فقط. ومن كان مريضا أو محبوسا ونحوه فله أن يستنيب في الرمي، والأولى أن يشهده إن قدر، ويستحب أن يضع الحصى بيد النائب، فيجوز الإنابة في الرمي. وما ذكره من استحباب وضع الحصى بيد النائب ليكون له عمل في الرمي لا دليل عليه، ويفعل ولي الصغير ما يعجز عنه كما تقدم بالإجماع. وروي في ذلك حديث عن جابر عند أحمد: فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم، وفي إسناده ضعف، لكن الإجماع منعقد على معناه كما نقله ابن المنذر وغيره. ثم قال: وفي ترك حصاة ما في شعرة، أي من إطعام مسكين، وفي حصاتين ما في شعرتين من إطعام مسكينين، وفي ذلك آثار مروية وليس فيه شيء مرفوع. وفي ترك ثلاث فأكثر ولو الكل فدية، فإذا ترك ثلاثا فأكثر ففيه الفدية. وكذلك إذا ترك مبيت ليلة بمنى ففيه فدية. والصحيح أن فدية ترك المبيت لا تتحقق إلا إذا ترك المبيت في جميع الليالي لا بعضها. ثم قال: لكن من أراد أن يتعجل في اليوم الثاني من أيام التشريق، وهو اليوم الثاني عشر، كان له ذلك ما لم تغرب الشمس وهو بمنى، فإن غربت وهو بها لزمه المبيت والرمي من الغد بعد الزوال، كما ثبت ذلك عن ابن عمر عند مالك في الموطأ. وإلا سقط عنه مبيت الثالثة ورمي يومها، فإذا أراد أن يخرج بعد رمي الثانية فيجب عليه أن يخرج قبل غروب الشمس. وإذا غربت الشمس وهو محبوس بالزحام فلا يقدح ذلك في جواز الخروج له، لأنه ساع في خروجه وقائم به. وكان ثم قال: ويدفن بقية الحصى بالمرمى، ولا أصل لذلك، فليلقي ما بقي معه من الحصى إن كان معه شيء قد التقطه. وكان ابن عمر إذا نفر من ميناء نزل بالأبطح المكان المعروف فصلى به الظهرين والعشاءين ويهجع يسيرا ثم يدخل مكة. وكان ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما لا يريانه سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله عندهما باعتبار كونه الأصلح لخروجه. واليوم لا مكنة لأحد بأن يقيم في الأبطح لأنه صار مبان مشيدة. نعم، أحسن الله عليكم. الفصل الرابع: في طواف الوداع، من حج وأراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يودع البيت بالطواف، إذا فرغ من جميع أموره بعد أن يغتسل له استحبابا، ثم يصلي ركعتين خلف المقام، ثم يأتي الحطيم وهو تحت الميزاب فيدعو ويقول: اللهم ما عملت من عمل سرا أو جهرا في ملأ أو خلا فإني أتوب إليك منه، ومما عاينه بصري أو سمعته أذني أو انبسطت إليه يدي أو تنقلب إليه قدمي أو باشرت به خلدي أو حدثت به نفسي مما هو على معصية أو وزر من كل فاحشة أو ذنب أصبته في سواد الليل أو بياض النهار من يوم خلقتني إلى يوم أحللتني في هذا المكان وأقمتني في هذا المقام، فإني أتوب إليك منه وأسألك فتب علي، إنك أنت التواب الرحيم، وارزقني العمل بأداء ما افترضت علي وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي زمزم فيشرب منها، ثم يستلم الحجر ويقبله، ثم يأتي الملتزم وهما بين الحجر الأسود وباب الكعبة، فيلتزمه ملصقا به صدره ووجهه وبطنه، ويبسط يديه عليه ويجعل يمينه نحو الباب ويساره نحو الحجر، ويدعو بما أحب من خير الدنيا والآخرة، ومنه: اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حملتني على ما سخرتني من خلقك وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك وأعنتني على ما حملتني على ما سخرتني من خلقك حملتني على ما سخرت لي من خلقك وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك وأعنتني على أداء نسكك، فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري. وهذا أوان انصرافي إن أذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك، ولا راغب عنك ولا عن بيتك. اللهم فاصحبني العافية في بدني، والصحة في جسمي، والعصمة في ديني، وأحسن منقلبي، وارزقني طاعتك ما أبقيتني، واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. وإن أحب دعا بغير ذلك ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول في انصرافه: اللهم لا تجعله آخر العهد، والحائض تقف على باب المسجد وتدعو، ومن ودع ثم أقام أو اتجر أو اشتغل بغير شد رحله أعاد الوداع، لا إن اشترى حاجة في طريقه أو صلى، فإن خرج قبله فعليه الرجوع لفعله إن قرب ولم يخف على نفسه أو ماله أو فوت رفقته، وإن لم يعد ولم يرجع لعذر أو غيره فعليه دم، وإن أخر طواف الزيارة والقدوم فطافه عنهما عند الخروج كفاه عنهما، ولا وداع على حائض ونفساء ولا فدية، وإن طهرت قبل مفارقة البنيان رجعت واغتسلت وودعت، والله أعلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الفصل الرابع من الباب الخامس، وهو متعلق بطواف الوداع، وبين فيها أن من حج وأراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يودع البيت بالطواف، فهو من واجبات الحج، فإذا فرغ من جميع أموره وذكر أنه يغتسل له استحبابا ولا أصل لذلك من السنة أو الأثر، وما ذكره بعده من صلاة الركعتين وإتيان الحطيم ليس فيه شيء ثابت، بل يطوف الإنسان ثم يخرج، لأن هذا مصداق جعل البيت آخر جعل الطواف آخر عهده بالبيت، وإحداث الركعتين بعده تكون به الصلاة هي آخر العهد بالبيت. ثم إن شاء أن يأتي زمزم فيشرب منها فله ذلك، ولا يختص بهذا المحل سنة فيه. وإذا أراد كذلك أن يستلم الحجر ويقبله فلا بأس، فقد ثبت عن ابن عمر أنه كان إذا دخل إلى البيت الحرام فأراد أن يخرج قبل الحجر واستلمه ولو في غير نسك ولا إرادته. ثم ذكر أنه يأتي الملتزم وهو ما بين الحجر الأسود وباب الكعبة فيلتزمه، ولا يختص هذا بطواف الوداع، بل يفعله في أي وقت شاء. وفي ذلك الفعل آثار عن الصحابة أنهم كانوا يلتزمون هذا المحل، وليس فيه شيء مرفوع صحيح، ولا ثبت أنه محل لإجابة الدعاء، وإنما هو من تعظيم البيت والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، وهو كائن بين الحجر الأسود وباب الكعبة، ويدعو فيه بما أحب. وقد ذكر المصنف دعاء يدعى به في ذلك المحل، وليس مؤقتا بدليل شرعي، فإن شاء دعا به أو دعا بغيره. وما ذكره أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول عند انصرافه: اللهم لا تجعله آخر العهد، لا يعرف مأثورا. ثم ذكر أن الحائض تقف على باب المسجد وتدعو، لأن طواف الوداع يسقط عنها كما في حديث ابن عباس الصحيح، وخفف بذلك عن الحائض، وتلحق النفساء بها لأنها أشد عذرا منها، فمدتها أطول من مدة الحائض، وليس في وقوفها عند باب المسجد شيء مأثور، فيسقط عنها ولا تقف عند باب المسجد. ومن ودع ثم أقام أو اتجر أو اشتغل بغير شد رحله فإنه يعيد الوداع لأنه خالف مقصوده، لكن إن اشترى حاجة في طريقه أو صلى فخرج فلا يكون ذلك قادحا في وداعه، وإن خرج ولم يودع فعليه الرجوع ليودع إن كان قريبا ولم يخف على نفسه أو ماله أو فوت رفقته، وإن لم يرجع إليه فعليه دم لتركه واجبا. ثم ذكر أنه إن أخر طواف الزيارة والقدوم فطافه عنهما عند الخروج كفاه عنهما، ويندرج الأصغر وهو طواف الوداع في الأكبر وهو طواف الزيارة، لأن طواف الزيارة هو الحج والإفاضة ركن، وطواف الوداع يكون طوافا واجبا، وطواف القدوم سنة، فاندراجه أحرى لمن لم يتقدم منه طواف بالبيت. ثم ذكر أنه لا وداع على حائض ولا نفساء ولا فدية، وإن طهرت قبل مفارقة البنيان رجعت لقربها واغتسلت وودعت. نعم، أحسن الله عليكم. الفصل الخامس في صفة العمرة: إذا أرادها من بالحرم من مكي وغيره خرج وجوبا إلى الحل فأحرم من أدناه، ومن التنعيم المعروف الآن بمساجد عائشة أفضل، ويفعل قبل الإحرام ما تقدم من الغسل والصلاة وغيرهما، ثم يأتي المسجد فيطوف، ثم يخرج للسعي فيسعى، ثم يحلق أو يقصر كما تقدم. وإن أحرم من الحرم فعليه دم، وتجزئ عمرة القارئ عن عمرة الإسلام، والعمرة في غير أشهر الحج أفضل، ولا يكره في يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق، ولا بأس أن يعتمر في السنة مرارا، ويكره الإكثار منها والموالاة بينها، ويستحب تكرارها في رمضان، فإنها فيه تعدل حجة وتسمى العمرة حجا أصغر. قال السعدي: كثرة الطواف أفضل من كثرة الاعتمار. عقد المصنف فصلا خامسا في الباب الخامس، جعله بصفة العمرة، لأن كثيرا من الناس يعتمرون بعد حجهم، وتقدم أن هذا جائز. فذكر أن من كان بالحرم من مكي أو غيره فيجب عليه أن يخرج إلى الحل فيحرم من أدناه، سواء خرج إلى التنعيم المعروف الآن بمساجد عائشة، أو خرج إلى عرفة من أي جهة شاء من جهات الحل. وذكر أنه يفعل قبل الإحرام ما تقدم من الغسل والصلاة وغيرهما، وتقدم أن ذلك لا يختص بالإحرام. ثم يأتي المسجد فيطوف، ثم يخرج للسعي فيسعى، ثم يحلق أو يقصر كما تقدم. وإن أحرم من الحرم فعليه دم، لأنه أحرم من غير ميقاته، فميقات من كان في مكة من أهلها أو ممن كان حاجا لعمرته هو الحل، فإذا ترك هذا الميقات وأحرم فيلزمه دم. ثم ذكر أن عمرة القارن مع حجه تجزئه عن عمرة الإسلام، والعمرة في غير أشهر الحج أفضل، لأن العرب لم تكن تعرف العمرة في أشهر الحج، وإنما وقعت منه صلى الله عليه وسلم للإعلام بجواز ذلك، وجاء تفضيل عمرة رمضان في الأحاديث الصحاح عنه صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث: عمرة برمضان تعجل حجة، وقع في لفظ في الصحيح معي، فيستحب تكرارها فيه كما ذكر. ولا يكره أن يعتمر في يوم عرفة ولا في يوم النحر ولا في أيام التشريق، خلافا لمن كرهه، فالسنة كلها ميقات للعمرة بخلاف الحج، ففي ميقاته الزمان تحديد بأشهره التي تقدمت. ولا بأس أن يعتمر في السنة مرارا، ويكره الإكثار منها والموالاة بينها، فيكره له أن يكثر بين أن يكثر في العمر مواليا متابعا بينها، بأن يفعل عمرة ثم يخرج، يفعل عمرة ثم يخرج، ثم يفعل عمرة. والأفضل أن تكون كل عمرة مفردة بسفرة، لأنها عبادة مستقلة حينئذ. وذكر أن العمرة تسمي حجا أصغر، لأنها تشاركها في بعض أعمالها. ثم ذكر أن كثرة الطواف أفضل من كثرة الاعتمار، لأن تكرار العمرة ممن كان من في الحرم فيخرج ويأتي بعمرة إنما هو جائز، أما الطواف حول البيت فهو من المستحبات، يطوف سبعا ثم يصلي ركعتين، ثم يطوف سبعا ثم يصلي ركعتين، وإن شاء جمع ركعات أسابيعه التي يطوف فصلاها جميعا، كان يطوف 21 شوطا ثم يصلي 6 ركعات، ركعتين ركعتين ركعتين، فإن ذلك جائز. نعم، أحسن الله عليكم. الفصل السادس في أركان الحج والعمرة وواجباتهما: أركانه 4: الوقوف بعرفة وطواف الزيارة وهي الإفاضة والسعي والإحرام. وواجباته 7: الإحرام من الميقات على غير متمتع، والوقوف بعرفة إلى الليل على من وقف نهارا، والمبيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل إن وافاها قبله، والمبيت بمنى ليالي أيام التشريق على ما سبق، والرمي مرتبا، والحلق أو التقصير، وطواف الوداع. وما عدا ذلك سنن كالمبيت بمنى ليلة عرفة، وطواف القدوم والرمل والاطباع فيه والأذكار في مواضعها. وأركان العمرة ثلاثة: الإحرام والطواف والسعي. وواجباتها شيئان: الإحرام من الميقات أو الحل، والحلق أو التقصير. فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه، ومن ترك ركنا غيره لم يتم نسكه، ومن فاته الوقوف في وقته ولو بعذر فاته الحج وانقلب إحرامه به عمرة كما تقدم، فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، ولا تجزئه عن عمرة الإسلام، وعليه قضاء حتى النفل، وهدي يذبحه في القضاء إن لم يكن اشترط في ابتداء إحرامه. ومن ترك واجبا ولو سهوا فعليه شاة، فإن لم يجدها صام كمتمتع. ومن ترك سنة فلا شيء عليه. ومن أحرم فحصره عدو عن البيت ذبح هديا، فإن لم يجد صام 10 أيام بنية التحلل ثم حل، ولا طعام فيه. ومن كان اشترط في إحرامه بأن قال في ابتدائه وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فلا شيء عليه. إذا ذكر المصنف رحمه الله تعالى الفصل السادس من الباب الخامس، وهو متعلق ببيان أركان الحج والعمرة وواجباتهما. فبين أن في الحج أركان أربعة، هي الوقوف بعرفة وطواف الزيارة الذي يسمى بطواف الحج الذي يكون في يوم العاشر فما بعده، ويسمى أيضا طواف الإفاضة، والثالث السعي، والرابع الإحرام، وثلاثة منها انعقد عليها الإجماع. وأما السعي فمذهب الجمهور أنه ركن وهو الصحيح، كما جاء في صحيح مسلم أن عائشة قالت: والله لا يتم الله حج أو عمرة من لم يطف بينهما، يعني بين الصفا والمروة. وواجبات الحج 7 هي الإحرام من الميقات، والمراد بالإحرام من الميقات أي ابتداؤه من الميقات، وإلا فالإحرام نفسه ركن كما تقدم، المراد به عقد النية، لكن ابتداؤه من الميقات واجب على غير متمتع. والوقوف بعرفة إلى الليل على من وقف نهارا، والمبيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل إن وفاها قبله، والمبيت بمنى ليالي أيام التشريق على ما سبق، والرمي مرتبا، والحلق أو التقصير، وطواف الوداع لمن أراد الخروج من مكة. أما من أراد الإقامة فإنه لا يكون واجبا عليه، أو كان مكيا كذلك، فيكون واجبا على من أراد الخروج من مكة. وما عدا ذلك سنن كالمبيت بمنى ليلة عرفة وطواف القدوم إلى آخر ما ذكر. وأما العمرة فأركانها 3: الإحرام والطواف والسعي، على الصحيح في الثالث منهما، وأما الأولان فمجمع عليهما. وواجبات العمرة شيئان: الإحرام من الميقات أو الحل في حق من كان داخل الحرم، فمن كان داخل الحرم فإحرامه بالخروج إلى الحل، وأما من كان وراءه فمن وراء المواقيت فيحرم من المواقيت. وواجبها الثاني الحلق أو التقصير. فمن ترك الإحرام لن ينعقد نسكه، فلئن لم ينوي الدخول في النسك لم ينعقد النسك. ومن ترك ركنا غيره لم يتم نسكه، فيجب عليه أن يأتي به. فلو أن إنسانا لم يأتي بطواف الإفاضة ثم خرج من مكة، يؤمر بالرجوع وأن يطوف طواف الإفاضة، لأنه يمكن استدراكه. أما ما لا يمكن استدراكه من الأركان وهو ركن واحد وهو الوقوف بعرفة، فإذا فاته الوقوف في عرفة فاته الحج وانقلب إحرامه به عمرة كما سلف، فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، ولا تجزئه عن عمرة الإسلام، وعليه قضاء حتى النفل. فلو كان ذلك نفلا وجب عليه أن يقضيه وأن يذبح هديا في القضاء، إن لم يكن اشترط في ابتداء إحرامه، فإذا كان قد اشترط فلا يلزمه القضاء. ثم ذكر أن من ترك واجبا ولو سهوا فعليه شاة، فإن لم يجدها صام كمتمتع أي صام 10 أيام. ومن ترك سنة فلا شيء عليه. وبه يعلم أن قاعدة المتروكات في الحج قائمة على 3 أصول: أحدها أن يكون المتروك سنة، فهذا لا شيء فيه، والثاني أن يكون المتروك واجبا، فهذا فيه دم والثالث أن يكون المتروك ركنا فإن كان لا يمكن استدراكه وهو الوقوف بعرفة انقلب حجه عمرة وجب عليه القضاء وإن كان يمكنه استدراكه وهو بقية الأركان وجب عليه أن يأتي به. ثم ذكر أن من أحرم فحصره عدو عن البيت ذبح هديا فإن لم يجد صام 10 أيام بنية التحلل ثم حل، والمراد بحصر العدو أن يمنعه العدو من أداء نسكه، فعند ذلك يذبح هديا ويحل من إحرامه. فإن لم يجد فالمذهب أنه يصوم 10 أيام بنية التحلل، والأشبه أن ذلك لا يجب. ثم ذكر أن من اشترط في إحرامه بأن قال وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فلا شيء عليه إذن، أي إذا حصر فإنه يحل من إحرامه ولا يجب عليه أن يذبح هديا. والحصر عند جمهور أهل العلم يكون بالعدو، وذهب جماعة إلى أنه يكون كذلك بالمرض وهو الصحيح. الفصل السابع في الهدي. يسن الإهداء للحرم وسوق الحيوان من الحل ويوقفه معه بعرفة وإشعار البدن والبقر بشق الصفحة اليمنى حتى يسيل الدم من سنام أو محله وتقليدهما مع غنم النعال أو محله من سنام أو محله وتقليدهما مع غنم النعال والعرى مع غنم النعال والعرى مع غنم النعال والعرى وأذان القرب. وإذا كانت الهدايا معه قبل الميقات سن فعل ذلك فيه إذا بلغه، ويبدأ بذبح الهدي الواجب قبل النفل ويكبر عند الذبح ويقول اللهم هذا منك ولك، ولا بأس بقوله اللهم تقبل من فلان. ويسن أن يتولى الذبح بيده وإن وكل حضره، ويدخل وقت ذبح الهدي بمنى قدر صلاة العيد من يوم النحر إلى آخر أيام التشريق، وفي الأول فما يليه أفضل، فإن فات الوقت قضى الواجب كالأداء وسقط التطوع، ووقت ذبح ما وجب بفعل محظور من حين فعله، فإذا أراد فعله لعذر فله ذبحه. إذا ذكر المصنف رحمه الله تعالى خاتمة الفصول السبعة المتعلقة بالباب الخامس الذي هو آخر أبواب كتابه، وجعله في الهدي، فذكر أنه يسن الإهداء للحرم أي بعث النعم وغيرها مما يذبح إلى مكة، ويسوق الحيوان من الحل ويوقفه معه بعرفة فإنه أكمل، ويشعر البدن والبقر يعني الإبل والبقر بشق الصفحة اليمنى بسكين ونحوها حتى يسيل الدم من سنام أو محله، أي في أو ما يقابل السنام من الإبل وهو ظهر البقرة. ثم ذكر أن مما يسن أيضا تقليدهما مع غنم النعال، فيقلدهما أيضا النعال والعرى أي ما يعلق به، وأذان القرب للإعلام بأنها هدي مهدى إلى بيت الله الحرام تعظيما للهدي، وهذا مما ورثته العرب من دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فكانوا يفعلون ذلك قبل الإسلام. وإذا كانت الهدايا معه قبل الميقات سن فعل ذلك فيه إذا بلغه، أي إذا وصل الميقات أشعرها وقلدها، ويباح ذبح ويبدأ بذبح الهدي الواجب قبل النفل تعظيما للواجب، ويكبر عند الذبح ويقول اللهم هذا منك ولك، ولا بأس بقول اللهم تقبل من فلان. وإن قال ما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم عند الأضحية كما ثبت في صحيح مسلم كان ذلك حسنا، فيقول اللهم تقبل من محمد وآل محمد وأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الدعاء يقوله كل أحد، ويندرج فيه دعاءه للنبي ولآل النبي ولنفسه وللأمة كلها. ويسن أن يتولى بيده الذبح وإن وكل أحدا غيره حضر، ويدخل وقت ذبح الهدي بمنى قدر صلاة العيد من يوم النحر، فإذا مضى قدر صلاة العيد من يوم النحر إلى آخر أيام التشريق ليلا أو نهارا فإن ذلك محل ذبح الهدي، وفي الأول فما يليه أفضل، يعني في الوقت الأول منه أفضل في العاشر، فإن فات الوقت وانقضت أيام التشريق قضى الواجب، أي قضى الهدي الواجب عليه كالأداء كهدي المتمتع، وسقط التطوع المهدى إلى البيت الحرام. ووقت ذبح ما وجب بفعل محظور من حين فعله، فيجب عليه أن يذبحه من حين وقع ولو كان خارج الحرم، فإذا أراد فعله لعذر فله ذبحه إذن، أي إذا أراد أن يذبحه لأجل عذر عرض له كهوام في رأسه آذته فيفعله حينئذ، ثم يفعل ما يريد. نعم. الخاتمة وفيها ثلاثة فصول. الفصل الأول في زيارته صلى الله عليه وسلم وما يتعلق به. يستحب لمن قضى مناسكه وأراد الرجوع إلى وطنه أن يقصد المدينة المنورة البهية على مشرفها أفضل الصلاة وأزكى التحية، ليزور المسجد الشريف النبوي والقبر الكريم المصطفوي، ويكثر في طريقه من الاستغفار وتلاوة القرآن والتهليل والتسبيح والتحميد والتكبير والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يصلي عليه في التشهد. قيل ويستحب أن يغتسل قبل دخولها ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويدخل بسكينة ووقار ويقول بسم الله وعلى ملة رسول الله، ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. ويستحضر بقلبه أنها البلدة التي اختارها الله لأكرم خلقه عليه وأفضلهم عنده وطنا لإظهار دينه، وأنها موطئ أقدامه الشريفة، فإنه ما من موضع قدم بها إلا ويمكن قد وطئه قدمه الشريف فلا يطأه إلا متأدبا. قال السعدي ويكره الركوب في أزقتها إلا لعذر، فإذا وصل مسجدها قدم عند دخوله رجله اليمنى وقال ما ورد وتقدم بعضه، ثم يصلي ركعتين تحية المسجد. قال السعدي ويتحرى لصلاته جانب المنبر حذو منكبه الأيمن، ويستقبل السارية التي إلى جانبها الصندوق، وتكون الدائرة التي في قبلة المسجد بين عينيه، فذلك موقف النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يؤم الناس فيه، ثم يأتي القبر الشريف. قال السعدي من باب المقصورة القبلي، فيقف قبال القبلي الذي جهة القبلة، يعني أحسن عليكم، من باب المقصورة القبلي، فيقف قبالة وجهه صلى الله عليه وسلم مستدير القبلة، ويستقبل جدار الحجرة والمسمار الفضة في الرخامة الحمراء. قال السعدي نحو أربعة أذرع عن السارية التي في زاوية المقصورة، ويجعل القنديل على رأسه فيسلم عليه فيقول السلام عليك يا رسول الله، وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يزيد على ذلك، وإن زاد فحسن ولا يرفع صوته. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ولأن حرمته ميتا كحرمته حيا صلى الله عليه وسلم، وإن كان أحد حمله بتبليغ سلام قال السلام عليك يا رسول الله من فلان، وينبغي للزائر أن يسأل لأهله وإخوانه الشفاعة ولسائر المسلمين. ثم يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره قريبا لئلا يستدبره صلى الله عليه وسلم ويدعوه، ويكون من دعائه اللهم إني أتيت قبر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم متقربا إليك بزيارته متوسلا إليك به، وأنت قلت وقولك الحق لا يخلف الميعاد، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وقد جئتك مستغفرا من ذنبي مستشفعا بك إلى ربي، فاشفع لي يا شفيع الأمة وأجرني من النار يا نبي الرحمة، يا سراج الظلمة يا كاشف الغمة، يا سيدي يا رسول الله أتيناك من البلاد البعيدة وخلفنا المال والأهل والوطن وجئنا في محبتك يا سيدي يا رسول الله. أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة وجاهدت في سبيل الله حق جهاده وعبدت ربك حتى أتاك اليقين. جزاك الله عنا أفضل ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. ثم يقول: عبد ذليل ضعيف قد ألم بكم ومستجير بكم يا سادة العرب. حل الحما والي يا خير من وفدت كل الوفود له يا طيب الحسب. يا رسول الله قد وقفت ببابك وأسحرت بجنابك وتمسكت بأعتابك، أسألك الشفاعة لي ولوالدي وأنت صاحب الشفاعة والوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة والمقام المحمود والحوض المورود واللواء المعقود والشفاعة العظمى في اليوم المشهود. يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيب. يا خير من دفنت بالقاع أعظمه. حسناً. يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته عند الصراط إذا ما زلت القدم. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اللهم اجعلها زيارة مقبولة وسعيا مشكورا وعملا متقبلا مبرورا ودعاء تدخلنا به جنتك وتسبغ به علينا رحمتك. اللهم اجعل نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنجح السائلين وأكرم الأولين والآخرين. اللهم كما آمنا به ولم نره وصدقناه ولم نلقه فأدخلنا مدخله واحشرنا محشره وأوردنا حوضه واسقنا من يده شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. ثم يتقدم قليلا من مقام سلامه سلامه نحو ذراع عن يمينه فيسلم على خليفة رسول الله أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. ثم يتقدم نحو ذراع على يمينه أيضا فيسلم على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ثم يدور حتى يأتي قبر فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم عليها بناء على أنها مدفونة معه بالحجرة الشريفة، وقيل إنها مدفونة بالبقيع والأول أشهر. ولا يمسح قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا حائطه ولا يلصق به صدره ولا يقبله، ويحرم طوافه بغير البيت العتيق اتفاقا. ومما اتفق للعتبي أنه كان جالسا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فجاء أعرابي فقال: السلام عليك يا رسول الله، سمعت الله يقول: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وقد جئتك مستغفرا من ذنبي مستشفعا إلى ربي. ثم أنشأ يقول: يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. قال العتبي: ثم انصرف الأعرابي فحملتني عيني فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم فقال: يا عتبي الحق الأعرابي فبشره بأن الله تعالى قد غفر له. ويستحب الإكثار من الصلاة بمسجده صلى الله عليه وسلم وهي بألف صلاة، وبالمسجد الحرام بمئة ألف صلاة، وفي المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة، وحسنات الحرم كصلاته في المضاعفة، وتتضاعف الحسنة والسيئة في كل مكان وزمان فاضلين، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وتسن زيارة البقيع والمساجد والمشاهد التي به كمشهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، ومشهد فاطمة بنت أسد أم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعنها، ومشهد حليمة السعدية مرضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومشهد السيد إبراهيم بن الرسول عليهم الصلاة والسلام، ومشهد سيدنا نافع مولى بن عمر رضي الله عنهم، ومشهد الإمام مالك رضي الله تعالى عنه، ومشهد سيدنا عقيل بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ومشاهد أزواجه وبناته صلى الله عليه وسلم، ومشهد العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا الحسن والإمام زين العابدين وسيدنا الباقر وجعفر الصادق رضي الله تعالى عنهم، ومشاهد عمات الرسول صلى الله عليه وسلم والسيد إسماعيل بن جعفر الصادق رضي الله تعالى عنهما، ومسجد بني حرام أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكهف الذي في جبل سلع وهو في سعته في قبلة المسجد، ومسجد أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ومسجد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنه، ومسجد سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي فوق الجبل وهو المسمى بمسجد الفتح، ومسجد القبلتين وبئر رواحة ويسمى بئر أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. ويستحب أن يزور أيضا حمزة رضي الله تعالى عنه وما حوله من الشهداء، وهم 70 رجلا كما ضبط ذلك بعضهم، ومسجد المصرع الذي في جبل الرما، وبئر أريس، وبئر غرس، وبئر العهن، وبئر بضاعة، ومسجد قباء، وبه الأسطوانة التي أول ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم به صلى وراءها، والركن الشرقي في شرقي المسجد، ومحراب الأبة، ومحراب الآية. الآية حسن الله. ومحراب الآية، ومحراب الرحبة، ومبرك الناقة، وهي دكة في وسط المسجد مربعة، ومسجد بني النجار، ويقال أيضا مسجد الجمعة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فيه أول جمعة في أول الإسلام، ومسجد أبي رضي الله تعالى عنه الذي بالبقيع، ومسجد مصلى العيد، ثم يدعو بعد الزيارة فيقول: اللهم بحق محمد وآله وأصحابه وذريته وأزواجه وأهل بيته وعترته، كما بلغتنا زيارة نبينا في الدنيا فلا تحرمنا شفاعته في الآخرة، يا الله يا الله يا الله، اللهم ارزقنا العود ثم العود، وردنا إلى بلادنا وأهل بيتنا وإخواننا وجيراننا سالمين غانمين آمنين فائزين فرحين مستبشرين مطمئنين، مقبولا حجنا مشكورا سعينا مغفورا ذنبنا، متقبلة زيارتنا مستجابا دعاؤنا، واجعلنا من الذين لا يخافون لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، برحمتك يا أرحم الراحمين. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من فصول كتابه وأبوابه عقد خاتمة اشتملت على 3 فصول، أولها فصل في زيارته صلى الله عليه وسلم وما يتعلق به، ودأب المصنفون للمناسك على ذكر زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، أي زيارة مسجده وما يتعلق بها، تبعا لأن أكثر الناس إذا وردوا على بلاد الحجاز وأدوا نسك الحج حرصوا على زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الزيارة المأمور بها، وتكون زيارته في قبره صلى الله عليه وسلم تبعا لها، فلا يجوز للإنسان أن ينشئ نيته بقصد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرحالة لا تشد إلا إلى المساجد 3 كما صح به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك فلا يجوز شد الرحال إليه على إرادة التعبد بشد الرحال إلى بقعة من البقع. وهذه المسألة مسألة لم ينفرد بها أبو العباس بن تيمية الحفيد، بل سبقه جماعة من المحققين من غير الحنابلة كالقاضي عياض من المالكية والنووي من الشافعية، والعمدة هو الدليل المصدق لتحريم شد الرحال إلى غير المساجد 3 ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر العلامة الكبير عبد الرحمن بن عبيد الله السقاف مفتي حضرموت في القرن الماضي أن كثيرا من الناس شنع على ابن تيمية في هذه المسألة وكأنه المنفرد بها، ثم قال: ولكن النفوس فيها ما فيها، وصدق رحمه الله تعالى، فإن هذه المقالة ليست من مفرداته، بل انتحلها قبله جماعة من الأكابر وبعده كذلك، فهي ليست مسألة تيمية ولا وهابية ولا سعودية، بل هي مسألة دينية متقررة بأدلتها. فيستحب شد الرحال لزيارة مسجده صلى الله عليه وسلم لا قبره. فإذا وصل إلى المدينة استحب له أن يزور ما فيها من الأماكن التي جاء الشرع بزيارتها، كزيارة القبور كقبره صلى الله عليه وسلم، أو قبور الصحابة المدفونين في البقيع، أو قبور شهداء أحد وهم حمزة ومن كان معه، فإنهم يزورهم تبعا لوجوده في المدينة. وكذلك زيارة مسجد قباء، وهو المسجد الذي له فضل يختصه به بعد مسجد المدينة، كما ثبت في حديث أسيد عند الترمذي أن صلاة ركعتين فيه تعدل عمرة أي في أجرها. فإذا وصل الإنسان إلى المدينة مريدا زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يزور بعد ذلك ما حث على زيارته كمسجد قباء وفيه الفضل المذكور، أو قبور النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة المعروفة المتيقنة. وما سوى ذلك من المشاهد التي ذكرها المصنف فإنه لا تشرع زيارتها. فيقصد إلى المدينة ولا يشرع له أن يغتسل لزيارتها، بل متى وجد هذا من داعيه وهو تغير الرائحة ونحو ذلك اغتسل، وأما عدا ذلك فلا يشرع اغتسال مخصوص لدخول المدينة، ولا تطيب ولا لباس ولا ذكر معين، خلافا لما ذكره المصنف. ويعظم زيارته للمدينة لأنها بلد النبي صلى الله عليه وسلم، وما ذكره من وجوه التعظيم من كراهة الركوب في أزقتها إلا لعذر لا أصل له، بل إن شاء مشى وإن شاء ركب. ثم إذا وصل مسجدها فعل ما يفعله في غيره من المساجد، ويتحرى الصلاة في المسجد القديم، لا لفضل خاص به، بل لأن الصلاة في المسجد العتيق أفضل من المسجد الجديد، سواء صلى في الروضة أو في غيرها، فليس للروضة فضل يخصها لتقصد بالصلاة. وإذا كان ذلك في صلاة فرض فإن الأولى أن يتقدم في الصفوف المتقدمة ولو تأخر المسجد القديم وراءه. وذكر المصنف نقلا عن السعدي علامات يعرف بها محل القبر الشريف ويحدد منها موضعه، وقد صار هذا غير محتاج إليه اليوم لتغير هذه العلامات التي ذكرها ووضع الدولة وفقها الله علامات تدل على ما يكون مقابلا لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، وما يكون مقابلا لقبر أبي بكر، وما يكون مقابلا لقبر عمر، ثم يكون تسليمه عليهم بقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، كما صح ذلك عن ابن عمر في الموطأ. وإن زاد شيئا يعظم به هؤلاء فحسن، فلو قال السلام عليك يا سيد المرسلين ورحمة العالمين وأشبه ذلك، فإن هذا جائز باتفاق أهل العلم كما ذكره ابن تيمية في منسكه، ولا يرفع صوته تأدبا معه صلى الله عليه وسلم، فإن الأصوات لا ترفع في مسجده كما قاله عمر فيما رواه البخاري عنه، وله صلى الله عليه وسلم من الحرمة والتوقير والإجلال ما له حيا. وإذا حمله أحد تبليغ السلام بلغه وقال السلام عليك يا رسول الله من فلان، فإن هذا أمر جائز. والإنسان إذا صلى وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، كما روى النسائي بسند صحيح عن ابن مسعود أنه قال إن لله ملائكة سياحين، يعني سيارين، يبلغوني عن أمة السلام. فلو أنك سلمت عليه في الرياض أو غيرها بلغ النبي صلى الله عليه وسلم سلامك. ثم ذكر أنه ينبغي للزائر أن يسأل لأهله وإخوانه الشفاعة ولسائر المسلمين، وهذا من محدثات البدع التي راجت عند المتأخرين، فإن شفاعة أحد من المعظمين لا تسأل منهم، وإنما تسأل من الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل هو مالك الشفاعة كما قال تعالى ولله الشفاعة جميعا، فأنت تسألها من يملكها، فتقول اللهم شفع في محمدا صلى الله عليه وسلم. وأما ابتداء سؤال الشفاعة منه صلى الله عليه وسلم فإنه لا يجوز، بل هو بدعة محدثة. وإذا سلم فإنه يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره ويدعو بما شاء من الدعاء، وليس في ذلك دعاء، وليس في ذلك دعاء مؤقت، وهذا الدعاء يتوجه به إلى الله في ألفاظه وقبلته، فهو يتوجه إلى القبلة ثم يسأل الله عز وجل أن يغفر له وأن يرحمه وأن يتجاوز عنه وأشبه ذلك. وأما الدعاء الذي ذكره المصنف فهو من محدثات المتأخرين، وقد مد دعاءه مدا وضمنه أشياء منكرة من الألفاظ والأشعار، وقصة العتبي التي ذكرها لا تصح ولا تثبت، بل هي قصة باطلة. وكان مما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في الصفحة التي قبلها، وهي صفحة 46 بعد 100، أنه قال: ولا يمسح قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا حائطه ولا يلصق به صدره ولا يقبله، فلا يشرع شيء من هذه الأفعال، ولا يوجد في الغرفة التي صارت اليوم محادية للمسجد النبوي وهي محل قبره صلى الله عليه وسلم قبر قبر صاحبيه، لا يوجد فيها قبر غيرهما، لا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا غيرها، ولم يثبت أيضا أن غيرهم يدفن معهم، والمروي أن عيسى يدفن معهم لا يصح، فهو محل لقبور هؤلاء الثلاثة، والأصل أن القبر كان منفصلا عن المسجد ثم صار الآن ملاصقا به. ثم ذكر رحمه الله تعالى أنه يستحب الإكثار من الصلاة بمسجده نفلا وفرضا لأنها بألف صلاة، وهذا التفضيل وهذا التضعيف يشمل الفرض والنفل على الصحيح من قولي أهل العلم، واختاره ابن القيم رحمه الله تعالى ومحمد الأمين الشنقيطي ومحمد بن إسماعيل الصنعاني، ولا يختص بالفرائض فقط. وفي المسجد الحرام تضاعف 100,000 صلاة، وفي المسجد الأقصى 500 صلاة. ثم ذكر أن حسنات الحرم كصلاته في المضاعفة، وتتضاعف الحسنة والسيئة في كل زمان ومكان فاضلين، لكن مضاعفة السيئة هي في كيفيتها لا في كميتها، فالسيئة بمثلها، لكن السيئة في الحرم تعظم من جهة قدرها. ثم ذكر مشاهد تقدم أنه لا يثبت منها شيء ولا تشرع زيارة ما ثبت منها، وقد زالت بحمد الله كثير من هذه الشواهد في الدولة السعودية الثالثة. نعم. الفصل الثالث في الإقامة بمكة وحكم المجاورة بها وما يتعلق بذلك. يستحب الإكثار من الطواف زمن إقامته، ومن مشاهدة البيت، ومن الذكر والتلاوة والدعاء بالملتزم بين الركن الذي به الحجر الأسود والباب، ويشرب من ماء زمزم كما أحب، ويتضلع ويرش على بدنه وثوبه ويقول: اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي واملأه من خشيتك. ويستحب دخول الكعبة بلا خف ونعم وسلاح، فيكبر في نواحيه ويمشي تلقاء وجهه حتى يكون بينه وبين الجدار الذي يقابله قدر 3 أذرع، فيصلي ركعتين نفلا بين الأسطوانتين، وإن شاء زاد ويدعو مخلصا. والحجر تحت الميزاب قريب البيت قدر 6 أذرع وشيء من البيت، فلا يصح الفرض فيه، ويصح التوجه إليه ولو من مكي. والحجر تحت الميزاب، والحجر تحت الميزاب قريب البيت قدر 6 أذرع وشيء من البيت، فلا يصح الفرض فيه، ويصح التوجه إليه ولو من مكي ومن محاسن الدعاء في البيت: اللهم إنك وعدت من دخل بيتك الآمن، وأنت خير من وفى، اللهم فاجعل أماني أن تكفيني ما أهمني من أمور الدنيا والآخرة حتى أدخل الجنة بغير عذاب، ويكثر من أفعال الخير، ويجتنب اللغو ومساوئ الأخلاق. ويستحب المجاورة بمكة وهي أفضل من المدينة، ويكره إخراج ترابها وطينها، فمن أراد التبرك بطيب الكعبة فليلصق بها من طيبه ثم يأخذه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الفصل الثاني من خاتمته، وفيه حكم الإقامة بمكة والمجاورة بها وما يتعلق بذلك. ذكر أنه يستحب الإكثار من الطواف زمنا إقامته ومن مشاهدة البيت أي النظر إليه، ورويت فيه أحاديث ضعيفة لا تصح، فليس النظر إلى البيت عبادة مستقلة. ويكثر من الذكر والتلاوة والدعاء بالملتزم بين الركن الذي بين الحجر الأسود والباب، ويشرب من ماء زمزم لأنها مباركة، ويتضلع أي يستكثر منها حتى تبرز أضلاعه من كثرة شربه، ويرش على بدنه وثوبه إذا شاء ذلك، فإنه أمر جائز وإلا فليس مأثورا، وتركه أولى. ثم يدعو بما شاء من دعاء، ولا يختص بهذا الدعاء الذي ذكره. ثم يستحب له أيضا في مكة أن يدخل الكعبة إن تمكن من ذلك بلا خف ونعل وسلاح تعظيما للبيت، فيكبر في نواحيه ويمشي تلقاء وجهه أي قبل وجهه حتى يكون بينه وبين الجدار الذي يقابله قدر 3 أذرع، وهو المحل الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل، فيصلي 2 نفلا بين الأسطوانتين، وإن شاء زاد عليهما، ويدعو مخلصا. ثم ذكر أن الحجرة تحت الميزاب قريب البيت قدر 6 أذرع وشيء من البيت، فما دخل في الحجر من قبل البيت وجهته على مسافة 6 أذرع وشيء هو من جملة البيت، لكن النفقة قصرت على قريش فتركوا تتميمه، فهي من جملة البيت، فلا يصح الفرض فيه. وعنه أنه يصح الفرض أيضا تبعا للنفل، فما صح النفل فيه صح الفرض فيه، والعكس إلا ما جاء الدليل بمنعه في أحدهما، فيصح الفرض في البيت كما يصح النفل فيه، ويصح التوجه إليه أي إلى هذا القدر الزائد من البيت الخارج عن البناء مما هو داخل في الحجر، لأنه من جملة الكعبة. وذكر أنه يدعو من الدعاء ومن أحسنه ما ذكر هنا، وأحسن منه ما جاء في الكتاب والسنة، فإن جوامع الدعاء في الكتاب والسنة أنفع، والمتأخرون فتنوا بتسجيع الدعوات وتمطيط الثناءات، ولولا نهيه صلى الله عليه وسلم عن مدحه وثنائه لأمكن مد الألسن بما تعجز الأقلام عن كتبه، كما ذكر نحو هذا المعنى الحليم في المنهاج في شعب الإيمان، لكن لما نهانا كان الأدب امتثال نهيه صلى الله عليه وسلم، ومن الأدب التزام هديه صلى الله عليه وسلم في الدعاء. ثم ذكر أنه يستحب المجاورة بمكة أي الإقامة فيها لمن كان ليس من أهلها، فيجاور فيها 1 أو 2 أو 3 أو ما استطاع من ذلك، وهي أفضل من المدينة عند جمهور أهل العلم وهو الصحيح. ويكره إخراج ترابها وطينها، ومن أراد التبرك بطيب الكعبة فليلصق بها من طيبه ثم يأخذه، ليكون غير آخذ لطيب مختص بالكعبة، وإنما ينتقل بالملاصقة، وليس في التبرك بطيب الكعبة دليل، وإنما يتبرك بالكعبة على الوجه المشروع من استلامها وتقبيل أركانها والتعلق بأستارها كما كانت تفعله العرب. نعم، أحسن الله عليكم. الفصل الثالث في آداب العود وأمارة الحاد. يسن لمن أراد العود عند انصرافه من حجه متوجها أن يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. وإذا وصل إلى وطنه وحل بمنزله صلى 2 وحمد الله وأثنى عليه وشكره وسأله المزيد من فضله والعصمة فيما بقي من عمره، وقال: توبا توبا لربنا أوبا أوبا أوبا لا يعاد علينا حوبا. قال ابن عقيل: ويكره تسمية من لم يحج ضرورة سرورة لأنه اسم جاهلي، وأن يقال حجة الوداع لأنه اسم على أن لا يعود. واعلم أن العلماء قد اتفقوا على أن الحج المبرور يكفر الصغائر جميعا، واختلفوا في تكفيره الكبائر، فمنهم من قال به نظرا لقوله: فمن حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وأقام الشيخ تقي الدين ابن تيمية النكير على من قال: إن شيئا من العبادات يكفر شيئا من التبعات كالدين وغيره، وعبارته: ومن اعتقد أن الحج يسقط ما عليه من الصلاة والزكاة فإنه يستتاب بعد تعريفه إن كان جاهلا، فإن تاب وإلا قتل، ولا يسقط حق الآدمي من مال أو عرض أو دم بالحج إجماعا، انتهى. وهذا آخر ما قصدنا جمعه، والحمد لله وحده، وصلى الله على من لا نبي بعده المجتبى المختار، وآله المجتبين الأخيار، وصحبه البررة الأطهار، وسلم تسليما كثيرا دائما إلى يوم الدين، آمين. ختم المصنف رحمه الله تعالى هذا الكتاب بفصل في آداب العود وأمارة الحاج، والمراد بآداب العود يعني آداب الرجوع من السفر، وأمارة الحاج يعني علامة الحاج التي يميز بها كما ذكره فيما استقبل. فذكر أنه يسن لمن أراد الرجوع عند انصرافه من حج متوجها أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد إلى آخره. ودعاء الرجوع من السفر إنما يشرع إذا رأى منازل بلده، فلا يزال يردده حتى يدخل، ويشرع له كذلك إذا علا مرتفعا أو هبط واديا كما في الصحيح. والفرق بينهما أن الذي يقوله إذا رأى منازل بلده أن يقول آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون، فهذا الذي يقوله حتى يدخل. وأما تمامه في قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، فهذا يقوله عند رجوعه في أثنائه إذا علا مرتفعا أو نزل واديا كما ثبت في الصحيح. وأما ما جاء في صحيح مسلم عند ذكر حديث ابن عمر في السفر دعاء السفر وإذا رجع قالهن وزاد، يعني قال الدعاء التام اللهم إنا نسألك في السفر إن هذا البر والتقوى، فهذه الرواية غلط، فإن الجملة الأولى من الحديث إنما يدعى بها عند الخروج، وإنما الرجوع يدعى به بقول آيبون تائبون فقط إلى تمامه إذا رأى أعلام بلده حتى يدخله، أو يأتي بهذا الذكر الآخر الثابت في الصحيح إذا علا مرتفعا أو نزل واديا. ثم إذا وصل إلى وطنه وحل بمنزله صلى ركعتين، ولم يثبت في صلاة الركعتين عند دخول البيت بعد الرجوع من السفر شيء، ولا حدث المروية في ذلك ضعيفة، وإنما الثابت في الصحيح أنه يصلي ركعتين في مسجد بلده الذي يعتاده، فهذا هو المشروع، أن يقصد المسجد ثم يصلي ركعتين إذا كان المسجد فاتحا غير مغلق، وإن كان مغلق فإنه لا يؤمر بأن يصلي عند بابه كما ذهب إليه بعضهم، لأن المحل لهذه السنة غير متهيئ له، فتسقط هذه السنة عنه. ثم ذكر أنه يحمد الله ويثني عليه ويشكره على هذه النعمة، ولا يتعين لفظ معين، واللفظ الذي ذكره توبا توبا إلى آخره روي مرفوعا ولا يصح. ثم ذكر المسألة التي وعد بها في أمارة الحاج، يعني علامة الحاج، بأن يجعل للحاج اسم يتميز به عن غيره، أو يجعل لغيره اسم يتميز به عنه، فيسمى من حج حاجا ويسمى من لم يحج صرورة، وكلاهما مما يكره، فيكره أن يسمى الحاج حاجا ويكون لقبا له استحقه لما فيه من الاغترار بالعمل وإظهاره والتميز به، وقد يغتر به الإنسان. وكذلك لا يسمى من لم يحج صرورة لأنه اسم جاهلي، وكذلك يكره أن يقول عن حجه إنه حجة الوداع لأنه اسم على أن لا يعود، بخلاف حجة النبي صلى الله عليه وسلم فإنها وقعت وداعا لأنه لم يتهيأ له الحج بعده، فلا ينبغي أن يسمي حجه هو وداعا. ثم قال ذاكرا اتفاق العلماء فيما يكفر الحج، قال واعلم أن العلماء قد اتفقوا على أن الحج المبرور يكفر الصغائر جميعا، واختلفوا في تكفير الكبائر، فمنهم من قال به للحديث الوارد، والصحيح أن الحج لا يكفر إلا الصغائر، وأما الكبائر فإنها تحتاج إلى توبة خاصة. ومن أحسن من بسط القول في هذه المسألة أبو الفرج بن رجب في جامع العلوم الحكم وفي فتح الباري، وقد نقل هو وابن عبد البر أن القول بتكفير الكبائر أنه قول شاذ لا يعرف عن الأوائل. ثم ذكر المصنف عن العلامة أبي العباس بن تيمية أنه أقام النكير وعظمه على من قال إن شيئا من العبادات يكفر شيئا من التبعات كالدين وغيره، أي الحقوق التي تكون للناس، فالحج وغيره لا يسقط شيئا من حقوق الناس، كما قال: ومن اعتقد أن الحج يسقط ما عليه من الصلاة والزكاة أو حقوق الناس كذلك فإنه يستتاب بعد التعريف إن كان جاهلا، فإن تاب وإلا قتل، ولا يسقط حق الآدمي من مال أو عرض أو دم بالحج إجماعا، بل لا بد أن يتحلل منه برده أو طلب المسامحة فيه. وبهذا ينتهي ما قصده المصنف رحمه الله تعالى من هذه النبذة التي ختمها بالحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من محاسن الختم في التصنيف، فهي أدب حسن ولم يثبت فيه شيء معين. وهذا المتن كما ذكرت لكم من أحسن المتون المختصرة على مذهب الحنابلة، لولا أنه كدره بما ذكره في خاتمته، وما عدا ذلك فإنه حسن الرصف في ذكر المسائل، وأعلى منه وأحسن مصباح السالك إلى أحكام المناسك للعلامة سليمان بن مشرف، وأعلى منهما إفادة الأنام للعلامة بن جاسر، لكن الإنسان يترقى في قراءتها على هذا النحو.